السلام عليكم، صوت عندك أخوات؟ طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم جميعا، واعذرونا على التأخير لظروف النت والجهاز كان معانا للآخر يعني سامحوني. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. أولا في أي حد له أي استفسار عما سبق؟ في احنا طبعا في مبحث الصفات ولسه ما انهيناهوش، ولعل وعسى ان ربنا يلهمنا ان احنا ننهي اليوم، ولو قدرنا ان احنا نعمل مراجعه سريعه نعمل ان شاء الله. فلو في اي استفسار اي سؤال عن اي شيء ممكن تكونوا مجهزينها، مثلا اول من في اخر الدرس كده حوالي نسيب نص ساعه قدر الامكان ان احنا نراجع فيها او نعمل ايه مراجعه سريعه للصفات فقط. حتى ماشي يا اخوات، نبدأ بسم الله. بدأنا الصفات التي ليس لها ضد، خلصنا الصفات التي ليس لها ضد، وبدأنا خلاص الصفات التي لها ضد، وبدأنا في الصفات التي ليس لها ضد، وتكلمنا عن وتوقفنا تقريبا عند كنا أخذنا المرة السابقة الصفير بصفاته. مش هنراجع لأن احنا راجعنا ايه هنخلص الايه الدرس، لكن هنبتدي بالأول صفة معانا اليوم، وبعد كده ايه هنراجع ايه كل الصفات التانية على حسب طلبكم إن شاء الله. برضه انا معاكم، لو اول ما تحس ان انا سرعت او مشيت بسرعه او عايزين نمشي بالراحه، ان حد بس ايه يعمل لي يقول لي اي اشاره بسيطه كده صغيره، تعبت وعايزين اتوقف، حتى لو ناخد صفه واحده برضه قولهم طالما انتوا ساكتين اداني ماشي. تمام. احنا كنا المفروض عندنا اليوم القلقل ده كده، انا ماشيه صح؟ اخدنا الاخر مره الصفير المره السابقه، اخر حاجة اخدناها الصفير، اخدنا الصفير خلاص. اخوات معايا، ان مش فاكرة احنا وقفنا عند القلقل صح؟ كان المفروض هنبتدي في القلقل. تمام خلاص، يبقى نعدي الصفير عشان لو فتحنا فيه يبقى لازم اجيبه كله من الاول لاخر، وهيستهلك مننا وقت. بالتالي في لسه شريحة قبل الشريحة دي في القلقلة، ولا دي اول شريحة قلقلة؟ دكتورة ميسون دي أول شريحة قلقلة معانا ولا في شريحة قبلها؟ دي الأولى. طيب خلاص هنتوقف عندها إيه شوية، مش هنروح للشريحة اللي بعدها لما أقول لحضرتك إن شاء الله. طبعا القلقلة من أصعب الصفات اللي موجودة في الصفات بتاعتنا أو في الحروف. عندنا صفة الصفير كانت صعبة شوية، ولكن هي ككيفية خروج الصفير. عندنا صفة الاستطالة برضو صعبة صعوبتها كيفية عمل الاستطالة نفسها، ولو تعرفت حاجة بسيطة. أما بالنسبة للقلقلة عندنا طبعا كان سبق طبعا كذلك اللي هي الاستعلاء والإطباق، وطالما عرفنا شكل اللسان بيبقى ازاي وشكل الصوت بيتجه فين بقى سهل. بقى عندنا صفة القلقلة. القلقلة دي يعني الكل بيخاف منها، وفيها أخطاء كتيرة جدا، وفيها ملابسات كتيرة جدا، وفيها اقاويل كتيرة برضو، حتى في تعريفاتها برضو اختلفوا في تعريفاتها. بس يعني حاول ايه ربنا ييسر نجيب ايه نجيب الوسط، واغلب درس المخارج والصفات بالذات عشان يبقى الكلام عام الكل عارف، هو من كلام او من دروس الدكتور ايمن سويد. يعني طبعا ايه الكلام ايه وسط، وما فيش حد يقدر يطلع بره. تمام يا جماعه، كتب كتير اتكلمت على الصفات، وكل كتاب بيتكلم على الصفة بتعريفات مختلفة بنتوه جواه. لكن معنا ان شاء الله اللي هي الشرائح اللي موجودة معنا والتعريفات اللي موجودة معنا اليوم مثلا هتبقى كلها متخرجش من ايه من كلام الدكتور ايمن باذن الله. القلقل. ايه هي القلقل؟ ايه هي القلقل؟ طيب قبل ما اعرف ايه هي القلقل، ايه الحروف اللي انا هقلقلها؟ حروف قطب جد كلنا عارفين، ما في اشكال، هي 5 حروف، يبقى انا هتكلم على 5 حروف. 5 حروف. اه الاخت بتقول اضطراب، ماشي معاك. طيب ايه هو اصل القلقلة اصلا؟ يعني تعال نرجع ورا شوية، يعني ايه جه منين، جت منين صفة القلقلة دي؟ ايه هي ايه هي إيه يعني ايه تاريخ القلقلة مثلا؟ إيه ازاي كيفية حدوث القلقل، كيفية آلية القلقل؟ إيه انت كقارئة المطلوب منك ايه تعمليه عشان تكوني بتقلقلي الحروف المقلقلة صح؟ اه اجتماع شدة وجهر، ما هو عشان اجتماع شدة وجهر حصل القلقل. ولو احنا خدنا بالنا الشدة والجهر هي ايه، قلنا الشدة هي، خليكم معايا، الشدة هي حبس الصوت، الجهر هي حبس النفس، الاتنين محبوسين، هيطلع الحرف ازاي؟ مش طالع الحرف، مش طالع الحرف، يبقى لازم ان انا قلق. طب يعني ايه قلقلة اصلا، وايه اصل القلقلة في اللغة العربية؟ طبعا عندنا دايما في التعريفات نقول ايه لغة واصطلاحا، لغة يعني في لغة العرب، اصطلاحا في اصطلاح اهل التجويد، تمام. طب تعال نرجع بقى للتعريفات، ايه هي القلقلة، ما هي القلقلة؟ طب قبل التعريف ايه اصل القلقلة، ايه اصل كلمة قلقلة، ايه اصل كلمة قلقلة؟ نرجع لورا شوية نجد ان العرب، لان طبعا الايه الكلام احنا لغة القرآن هي اللغة العربية الفصحى. تعال نرجع للغة العربية، كانت العرب تعمل ايه في الحروف قطب جد؟ كانوا يقلقلوا. طب كانوا يقلقلوها ازاي؟ يعملوا فيها اضطراب للصوت. نجد ان العرب كانوا اذا قرأوا حروف قطب جد كانوا يقلقلوها. طب اشمعنى حروف قطب جد؟ زي ما الاخت قالت كده، لان اجتمع فيها صفة الشدة وصفة الجهر. معلش انا مش فاهم، يعني ايه صفة الشدة وصفة الجهر؟ اجتمع فيها حبس صوت وحبس نفس. طب ما انا عندي الهمزة فيها حبس صوت وحبس نفس، ليه ما قلقلتهاش؟ ما انا عندي الكاف فيها حبس صوت فيها شدة، وعندي التاء فيها شدة، اشمعنى حروف قطب جد بالذات اللي انا قلقلتها؟ او هم ايه العرب كانت تقلقلها ليه؟ انا بقلقلها لان العرب كانت تقلقل هذه الحروف، تمام. احنا بناخد الحروف العربية لان العرب كانت تقلقل هذه الحروف. معنى القلقلة، كيفية حدوث القلقلة، آلية القلقلة، ما مطلوب مني كقارئة انك توصلي له في القلقلة، ومطلوب من المعلمة ان هي ايه تسمع القلقلة، بعض التنبيهات وبعض التحذيرات عن القلقلة. ده مبحث القلقلة عموما. طيب لو جينا نقول المسألة الأولى، كيفية حدوث الحرف، تعالي نرجع كده. القلقلة هي عبارة عن زي الأخت ما قالت اضطراب، بس هنسيب الكلام ده شوية عشان نجيب الأصل بتاع القلقلة. كيفية حدوث الحرف، نجد إن الحروف العربية حين خروجها تنقسم إلى حروف محركة وحروف ساكنة. حين خروج الحرف الساكن يحدث، يخرج الحرف بتصادم. معلش هو إيه اللي أنت لو فهمتم النقطتين دول فهمتم حالة إشكالية القلقلة عموما. لو فهمتم الوقت أنا عندي القلقلة عبارة عن حرف ساكن، طيب الحرف الساكن ده المفروض بيخرج ازاي؟ هنرجع للحروف العربية، كيف كانت العرب تخرج الحرف الساكن؟ بالتصادم. قولوا معايا كده، ام بتجيبي الميم منين؟ بتطبقي، بتعملي تصادم بين ادوية النطق الشفتين، ام اب اف، اي حرف ساكن حاولي تجيبيه معايا كده، هتلاقي انت بتطبقي الايه، او بتعملي التصاق او تصادم بين عضوي الحرف، بين عضوي النطق اللي هم ايه، لو الميم والباء من الشفتين، لو الفاء اصول الثانيه العليا مع بطن الشفه السفلي، الخاء مثلا اخ، بتعملي اللي هو ايه مخرج الخاء، بتعملي فيه تصادم، العين بتعملي برضو صادم في وسط الحرف، بتعملي بين عضوي ايه النطق، لان طبعا ما فيش حرف يطلع بعضو واحد، لابد من ايه، يا اما تصادم يا اما تبع، الحرف يطلع يا اما تصادم يا اما تبع. تصادم يبقى حرف ساكن، تباعد يبقى حرف محرك. لحد دلوقتي احنا متفقين، لو تكتبوا ورايا عشان تبقوا واضحين ماشيين معايا بالايه، ماشيين معايا بالايه بالكلام. يبقى الحرف الساكن يخرج بايه، بنتيجة اصطدام عضوي النطق، الحرف الساكن يخرج باصطدام عضوي النطق. طب الحرف المحرك يخرج بتباعد بين عضوي النطق، خلينا مع الميم، لو الميم ساكنة الايه ام ام، يبقى انا عملت اطبقت الشفتين، عشان ايه الشفتين هما عضوان النطق في الحرف. طب انا هجيب الميم محرك، ما الشفتين كانوا مقفولين وانا عملت فرجة بينهم فتحتها، ما او ضمت مو او كسرت الفك الاسفل، مي مكسور مفتوح مضموم مكسور. يبقى انا كده فهمت نقطة صغيرة، ان الحرف الساكن يخرج بتصادم بين عضوي النطق، الحرف المحرك يخرج ب ب يخرج بتباعد بين عضوي النطق. واضح؟ يبقى انا كده الحرف المحرك. طب الفرق ايه بين الحرف الساكن والحرف المحرك؟ في عملية ان الحرف الساكن هو ايه، يعني بتعملي عملية واحدة بس، بتعملي تصادم فقط، ام ام اب، بتقفلي ايه المخرج، بتقفلي عضوان النطق. لكن الحرف المحرك بتبعدي بين عضو النطق مع الحركة بتاعته، يعني الميم خلينا مع الميم ام، بتعمل ايه؟ تعمل تصادم، والحرف ساكن مفيش فيه اي حركة. طب مفتوح ما، عملنا ايه؟ فتحت الايه عضوي النطق اللي هو الشفتين مع فتح الفم الاعلى عشان اجيب الفتح. طب لو الفتحة، لو الميم مضمومة مو، يبقى انا ضميت الشفتين برضو ايه، عملت تباعد بين عضوي النطق مع ضم الشفتين، يبقى انا عملت ايه عمليتين، عملت تباعد بين عضوي النطق، واتيت بالايه سواء بالضم او بالفتح او الكسر. طيب الحرف الساكن هي عملية واحدة فقط، اللي هي ايه، اللي هي ايه تصادم، تصادم بين عضوي النطق. لحد دلوقتي انا متفقين معايا النقطتين دول واضحين؟ الحرف الساكن كيف يخرج؟ يخرج بالتصادم. حد يكتب ورايا، الحرف الساكن يخرج بالتصادم، الحرف المحرك يخرج بالتباعد، الحرف الساكن نقوم بعملية واحدة فقط وهي تصادم بين عضوي النطق، الحرف المحرك عمليتين، اول عملية ان انا اعمل تباعد بين عضوي النطق واتي بالحركة سواء افتح الفم اللي اعلى اذا كانت مفتوحة، اضم الشفتين اذا كان الحرف مضموم، اكسر الفك الاسفل اذا كان الحرف مفتوح. تمام؟ يبقى انا بين ايه؟ بين الحرف الساكن والحرف المحرك. برضو خلي النقطة دي معاك، كل ده انا عايز اوصل للقلقل بس لازم اقدم لها شوية. طيب فاكرين لما كنا بناخد صفة الشدة والرخاوة والبينية، قلت لكم اهم حاجة الصفتين دول مهمين جدا معانا وكتير بيقلل من شأنهم. طيب احنا ناخد منهم حتة صغيرة كده، صفة الشدة والرخاوة. في حالة الشدة الصوت بينحبس، وفي حالة الرخاوة الصوت بيجري، صح؟ طيب حروف الشدة كانت هي ايه؟ حد فاكر؟ اجد قطن بك، قسمناها على ما فاكرة ثلاث تقسيمات، قلنا تنقسم الى حروف قطب جد والهمزة والكاف والتاء. قلنا حروف قطب جد زائد الهمزة دول فيهم صفة شدة وجهر، شدة وجهر، لما جمعنا بين صفة الشدة وصفة الجهر. وحروف الكاف والتاء شديدة مهموسة. لحد دلوقتي بس أنا براجع معاكم بعض إيه الكلام اللي خدناه قبل كده. طيب هنحوش الهمزة من حروف قطب جد، لأن ليه؟ لأن العرب لم تكن تقلقل الهمز، لأن العرب لم تكن تقلقل الهمز. ليه؟ لأنه كان وجد أن قلقلة الهمزة أصعب من الإتيان بها، يعني أنا لما قلقل الهمزة فيها صعوبة، لكن لما أتي بالهمزة واضحة ساكنة فيها سهولة. وكانت العرب ايه دائما تهرب الى ايه السهوله، ولكن كان للهمزه ايه زي ما اتكلمنا، كان للهمزه احوال تسهيل سواء بين او بالحذف او بالابدال، وانتوا عارفين الكلام ده ايه الورشات والقالونيات. طيب انا ماليش دعوه بالهمزه لان خرجناها من حروف القلقله، وليه دعوه ولا بالكاف والتاء، انا عايزه من حروف اجد قطن بكت اللي هي حروف قطب جد فقط، خمس حروف اللي هي حروف قطب جد. يبقى فين حروف قطب جد موجودة في الحروف في الصفات اللي كانت موجودة قبل كده؟ في ايه؟ في صفة الشدة حروف اجد قطن بكت، هناخد منها قطب جد فيها ايه؟ فيها الشدة وفيها مجهورة شديدة، مجهورة من شديد، وخرجنا منها برضه حرف شديد مجهور ولكن هو الهمزة لم تقلقل ولكن لها احوال اخرى. طيب خلينا مع حروف قطب جد. لو انا اتكلمت على حروف قطب جد اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، كام حروف محركة. هنقول ايه؟ قا با جا دا. في اي صعوبة؟ مفيش صعوبة، بيحصل ايه؟ تباعد بين المخرج، المخرج كان مغلق وانا فتحته. قا لو هكسرها مكسورة، قي لو هضمها قو، يبقى المخرج كان مقفول وانت بتفتح المخرج، الى جانب العملية الثانية اللي هي عملية ايه؟ الفتح او الكسر او الضم للايه؟ للاتيان بالايه؟ بالحركات بتاعتها الثلاثة، هما عمليتين في حالة الايه؟ الحرف المحرك. طب انا لو جبت اجيب الحرف اللي قطب جد ساكن نجيبه مع بعض كده، اق هسكن، احنا قلنا السكون هو ايه؟ هو عملية تصادم. لكن عملية الحرف المحرك هو تباعد، تمام؟ اعملوا التصادم كده معايا، اق اق، انا عملت حرف صوت وحرف نفس، طب الصوت هيطلع منين؟ ما في صوت. طب نجرب مع حرف تاني كده، يمكن القاف هي اللي صعبة شوية، اب اب، ما في صوت، الحرف ايه؟ واقف عند نقطة معينة، اب اب، برضو ما في صوت طالع، انا طالع عندي صوت ساكن فقط، لكن فين الصوت اللي انا هطلع منه الحرف؟ اد اد، عايز اجيب الجيم مقفولة، المخرج مقفول. ليه؟ لان انا عندي حبس صوت وحبس نفس، وعندي المفروض تصادم، يعني الحرف الساكن هي تبقى ايه؟ بالتصادم، انا بعمل التصادم عشان على اصول الحروف العربية اجيب الحرف. لسه الدال، اد اد، انا ما عملتش حاجة، يا دال مشدد، اد، الصوت راح منتهي، مفيش صوت خارج. يبقى انا لو جيت اجيب الحروف قطب جد على القاعدة اللي احنا متعودين عليها في الحروف العربية بالتصادم، عمر الحرف ما يطلع. جربتها معايا، هناخد مثلا القاف، هناخدها مفتوحة مضمومة مكسورة محركة، قا قي قو، حس ان المخرج كان مقفول وانا فتحته وحركته بالحركات الثلاث. طيب هاخده ساكن، اق، خلاص انا هتخنق، مفيش صوت طالع، ليه؟ المخرج ايه؟ غلق، المخرج مغلوق، لانه يأتي بالتصادم. هيجي بالتصادم ازاي وهو اتقفل المخرج؟ لا صوت طالع ولا نفس. دي من هنا بقى جت الاشكاليه بتاعت القلقله بتاع حروف قطب جد، من هنا جت الاشكاليه بتاعت حروف قطب جد. طيب تعال نجرب الهمزه كده، لو انا سيب الهمزه دلوقتي عشان ما نتكلمش فيها. طيب يبقى حروف قطب جد الساكنه المفروض تخرج بالتصادم، المفروض تخرج بالتصادم على زي ايه؟ بقيه الحروف، زي ام سمعته من الميم، اف سمعته من الفاء، اي حرف أص، اي حرف ساكن خلاف قطب جد نجرب مع بعضنا كده تلاقيه بيخرج على كل لون على حسب. ات حتى التاء اللي فيها شده برضه هيخرج بالهمس. في ايد مثلا نجيب حرف تاني، از اس، اي حرف هتسكنيه له ايه؟ مخرج، الا حروف قطب جد. اق خلاص مفيش صوت، اق مفيش صوت، اد ما فيش صوت. يبقى حكاية ان الحرف في حروف قطب جد تخرج بالتصادم دي مش نافعة معانا، مش نافعة في الأداء. ليه؟ لأن لا يمر الصوت أثناء السكون، السكون أثناء ما بسكن الحرف ما فيش صوت طالع، ولكن إيه؟ الصوت الساكن ما فيش فيه حرف ولا حول هوا، خلاص كله واقف. ليه؟ لأن المخرج إيه؟ مغلق. جربنا مع بعض الحروف قطب جد محركة، وبجربناها مع بعض الساكن، مع الحرف، طيبوا معي، مع الحرف، الحروف اللي هي المحركة الثلاثة، الحركات الثلاثة، بيحصل انفتاح للمخرج ولا صعوبة فيه، تمام؟ طب مع الحروف الساكنة بيحصل انغلاق للمخرج ويخرج ايه؟ ولا يخرج صوت، متفقين؟ يبقى الحرف والهواء ايه؟ الاتنين محبوسين، بدليل ان احنا بنقول ايه؟ صفة ايه؟ الشدة والجهر. ايه الشدة والجهر؟ حبس الصوت وحبس النفس. طب هيخرج الحرف ازاي؟ مش هيخرج. طب ناخد الخلاصة، نجد ان هذه الخمس احرف لما فيها من اغلاق كامل للمخرج وضيق يحدث اثناء سكونها، فجعلت العرب، احنا مناش ده، احنا منجيبش احنا حاجة من عندنا، ده احنا بنشوف العرب كانت بتعمل ايه فيه. جعل العرب بفطرتهم ينطقون هذه الحروف الخمسة بالتباعد، هما مش قادرين يقولوا اق الحرف صوت مش طالع، فبدل ما يقرأهم الحروف دي بالتصادم زي ما هم بيقرأوا جميع الحروف الساكنة، لا هيجوا عند الحروف دي استثناء كده ويقرأوها بالتباعد. تباعد يعني ايه؟ تباعد بين ايه؟ عضوي النطق وليس بالتصادم. ازاي؟ أبا، انت كده عملت تصادم ولا تباعد؟ تباعد. أبا، أقا، أطا، انت عملت ايه؟ تباعد. المفروض ده حرف ساكن، يبقى في ايه؟ تصادم. أم بتقفلي، لا ده انت عملت ايه؟ تباعد. الساكن نقول ايه؟ أب. لو انا جبت ايه الباء مثلا، جبتها بالتصادم على اصول الايه، على اصل الحروف العربية البقية، اقول ايه؟ أب. أب الحرف كان منفتح وانا قفلته، لكن أب ما فيه ايه؟ ما فيه صوت. طب هجيبه بقى بالتباعد عكس القاعدة، أب أب، يبقى انا عملت ايه؟ بالتباعد. فانا جبت هنا ايه؟ فيه ايه؟ صوت طلع، او فيه عملية طلعت، او فيه عملية طلعت اللي هي عملية ايه؟ القلقلة. طيب قبل ما نعرف ايه هي عملية القلقلة دي وهم ليه سموها قلقلة، نجد ان ايه خلاصة الكلام، مع هذه الحروف الخمسة خالفت العرب القواعد واخرجوها ايه؟ بالتباعد وليس بالتصادم. يبقى احنا ما اخترعناش حاجة، ولا احنا ايه بن ايه بنجيب حاجة، ولكن احنا بناخد ايه، نشوف العرب كانت بتقرأ هذه الحروف ازاي وبننقلها. يبقى مع هذه الحروف الخمس خالفت العرب القواعد واخرجوها بالتباعد وليس بالتصادم. ولكن في فرق بين بين الحرف ساكن مقلقل وبين حرف ساكن غير مقلقل. ان الحرف الساكن المقلقل لا يحدث اثناء الخروج اي انفتاح للفم، ولا اي ضم للشفتين، ولا اي كسر. يعني ايه انفتاح للفم؟ يعني ما تجيبش حرف مفتوح، لا هنستنى شويه. يعني ايه انفتاح للفم؟ ما يعملش ايه انفتاح الحرف، ما يمشي للفتح ولا الضم، هو حرف ساكن فقط. طيب ضم الشفتين برضو ياتي ساكن، ياتي بالايه؟ بالتباعد وليس فيه ضم للشفتين. والحرف ايه وليس فيه كسر، يعني ياتي برضو بالتباعد وليس فيه كسر ايه للايه للفك. يعني اجيب الحرف بالتباعد مع سكون الايه الحرف. خلينا عند الشريحه الاولى، هنستنى عندها شويه ان شاء الله. لحد كده ماشيين معايا؟ سيبنا دي شويه، انا عايزه بس اوصل لهم يعني ايه قلقل. اصل بعض الكتب تقول ايه هي انفجار في الحرف، يعني ايه انفجار؟ معلش يعني. طيب ناخد الخلاصه. خالفت العرب بفطرتهم القاعده الاصليه التي كانوا يفعلونها في النطق للحروف الساكن. ايه هي؟ وهي التصادم بين عضوي النطق لإخراج الحروف، فأخرجوا هذه الحروف الخمسة بالتباعد بين عضوي النطق للتخلص مما فيها من انغلاق كامل للمخرج. وطبعا ايه بيبقى فيها صعوبة للايه للجهاز الايه للجهاز النطق، او للايه في ازعاج الجهاز النطق. هذا التباعد بين طرفي المخرج وان صاحبه او لا يصاحبه ايه انفتاح ولا ضم ولا كسر، والا صار الحرف محرك، والا صار الحرف محرك. طيب ده هيخلينا نسال سؤال، ما الفرق بين الحرف المقلقل والحرف المحرك؟ الحرف الساكن المقلقل يخرج بالتباعد بين عضوي النطق، متفقين؟ الحرف الساكن المقلقل يخرج بالتباعد بين عضوي النطق، اي حرف ساكن تاني يخرج بالايه؟ بالتصادم. طيب الحرف المحرك يخرج بالتباعد بين عضوي النطق، طب ده ايه؟ ده تشابه. ايه الفرق بينهم بقى؟ يرضى التشابه وايه؟ واختلاف. التشابه ان هما الاثنين بيخرجوا بالتباعد. الحرف الساكن المقلقل يخرج بالتباعد. الحرف المحرك يخرج بالايه؟ بالتباعد. بالتباعد بين ايه؟ بين عضوي النطق، خلي بالكم، يعني ايه عضوي النطق؟ لو ميم من الشفتين محرك، لو القاف بيطلع بيخرج بين عضوي ايه نطق الايه القاف، القاف ايه من اقصى لسان من ايه من اقصى لسان مع ايه مخرج القاف لسنة. محدش بكتب. طيب ده او ده ايه ده ايه التشابه. طب ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بينهم؟ الوقت دي التشابه ان هما الاثنين بيخرجوا، الساكن المقلقل والمحرك الاثنين بيخرجوا بالتباعد بين عضوي النطق. العملية الثانية في المحرك هي اللي بتفرق. العملية الثانية في المحرك هي اللي بتفرق. الفرق أن كلاهما الساكن المقلقل والمحرك يخرجان بالتباعد بين أضلاع النطق بعملية واحدة، إلا أن المقلقل لا يصاحبه إيه؟ فتح ولا ضم ولا كسر. أما المحرك لابد من عمليتين، العملية الأولى هي التباعد اللي هو متفق مع المقلقل فيه، العملية الثانية هي إيه؟ وجود إيه؟ الحركة، لو فتح نفتح الفم، لو ضم هنضم الشفتين، لو مكسور هنخفض الفك. يبقى فيه وجه شبه ووجه اختلاف. وجه الشبه ان هما الاثنين بيخرجوا بايه؟ بالتباعد. الوجه الاختلاف ان ايه الحرف المحرك يصاحبه ايه اللي هي ايه الحركة اللي هي بتاعة الحرف سواء بالضم او بالفتح او بالكسر. طيب دي نقطة. النقطة الثانية برضو ممكن حد يسألها بعد شوية، يقولك طب باش ده ما الفرق بقى بين الحرف الساكن المقلقل والحرف الساكن الغير مقلقل؟ الحرف الساكن المقلقل والحرف الساكن الغير، هما الاثنين ساكنين، ايه الفرق بين الاثنين؟ تاني ممكن تقدروا تجاوبوا. الساكن الغير مقلقل يخرج بالتصادم، اما الساكن المقلقل يخرج بالتباعد. اقاء اباء. وضحت؟ طب وجه الشبه، وجه الشبه بين الاثنين اللي بين المقلقل، الساكن المقلقل والساكن غير المقلقل. مفيش وجه شبه، مفيش وجه شبه. وجه الشبه كان بين الايه اللي كان قبليه، مفيش هنا وجه شبه لان في اختلاف، واحد بالتصادم واحد بالتباعد. اللي بالتصادم اللي هو ايه؟ الحرف الساكن الغير المقلقل. افتكروها كده. ام طب الحرف الساكن المقلقل يخرج بالتباعد اقاء. تمام. يبقى الفرق بين الحرف الساكن والحرف المقلقل، الحرف الساكن المقلقل والحرف الساكن الغير مقلقل، فرق ايه؟ واضح. طيب يعني معنى كده ان انا معايا 5 حروف مختلفة عن بقية الحروف الايه الاخرى. معايا 5 حروف عن بقية الحروف العربية كلها، ان هذه الحروف تخرج لا هي تخرج بالتصادم كالحرف الساكن، ولا هي متحركة فتخرج بالتباعد. هنقول ان هي تخرج بالتباعد. طب ايه بالتباعد دي؟ ده لا يخرج بالتباعد الا الحروف المحركة. ازاي حرف الساكن هيخرج بالتباعد؟ قال لك طب خلاص تخرج بالتصادم. هتخرج بالتصادم ازاي؟ هي مش نافعة تخرج بالتصادم. يبقى انا عندي حروف لها ايه؟ لها خاصية لوحدها. الخاصية دي ان الحروف المقلقلة اللي هي الحرف الساكن يخرج بالتباعد، خد ايه صفة ايه حروف اللي هي ايه اللي بتخرج ايه الحرف المحرك. طيب إيه هي جت بفطرة الايه بفطرة ايه العرب، ما هي يعني ما مش اخترعوه، هم لقوا الحرف مش ما بيطلعش، فكانت هي ايه دي العملية. العملية دي سموها ايه؟ القلقلة. عملية ايه؟ عملية ان انا هخرج الحرف الساكن بالتباعد وليس بالايه؟ بالتصادم. طب انا عملت ايه؟ هو حرف ساكن اداته صفة ايه؟ اداته صفة المحرك، بخرجه كأنه بخرجه حرف ايه؟ محرك. طب ازاي يعني؟ هو الوقت ساكن ولا محرك؟ هو الوقت ساكن ولا محرك؟ هو ساكن. طيب سموه ايه؟ سموه قلقل. طيب طب نسيب الايه اللغة العربية، اللغة بتاعتنا والحروف، ونروح نشوف يعني ايه قلقلة في اللغة العربية، نشوف ليه هم سموه قلقل. اللغة بتقول ان القلقلة هي اضطراب. طب اصل الاضطراب بتاع القلقلة ده ايه؟ تقلقلت القدر على النار، اي اهتزت واضطرب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كده ان اذا كانت العرب اذا اردت ان تغلي الماء او تسخنه او ما شابه ذلك، تضعف القدر على الحجارة، فإذا اشتعلت وبدأ يغلي الماء، إيه اللي يحصل؟ القدرة هتهتز، المية بتغلي جواه. طيب القدرة لما بتهتز كده سموها قلقلة. ليه؟ لأن القدرة إيه؟ أولا هي ساكن ولكنها بتهتز. طب أقدر أقول إن هي ساكنة؟ لا، ده بتهتز. طب خلاص يبقى هي محركة، ما بتتحركش من مكان، يبقى ساكن. يبقى هي حالة بين السكون وبين الحركة، فسموها إيه؟ قلقلة. يبقى من هنا لما نسمع قلت تقلقلت القدر على الماء، عرفنا ليه هم قالوا عليها قلقله. تمام. هذا العمل اللي هو بنسميه ايه؟ اهتزاز، بنسميه اضطراب. يعني ايه اهتزاز واضطراب؟ اظن فهمتوا ان هو يعني ايه حاجه بين لا هي محركه ولا هي ساكنه. هي اصلها ساكن ولكنها بتتحرك. اقدر اقول عليها محركه؟ لا. اقدر اقول عليها ساكنه ما تتحركش؟ برضه لا. تمام. دي معنى القلقلة في اللغة، في اللغة العربية، مالناش دعوة بكلمة تجود دلوقتي لسه، تمام. يبقى هذا الايه العام اللي هو قد تقلقلت القدر على الماء يسمى ايه؟ اهتزاز، لا هي ساكنة ولا هي ايه محركة. طيب بيسموه ايه بقى؟ حركة اضطرابية مضطربة، اهتزت اضطربت، اهتزت اضطربت. يبقى احنا عرفنا القلقلة في اللغة العربية هي ايه؟ هي اضطراب او اهتزاز، دي في لغة العرب. طب جابوها منين؟ جابوها من ايه؟ تقلقلت القدر على الماء على النار، يعني اتحركت لما غلى الماء في القدر اتحركت، اتحركت دي نتيجة غليان الماء، المية بتغلي فهزتها، لما هزتها اصبحت ما هي ساكنة، ما هيش كاملة، ده بتتحرك. اقدر اقول من انها محركة؟ لا. اقدر اقول انها ساكنة؟ لا. امال ايه؟ في حركة غريبة، لا هي ساكنة ولا هي ايه محركة. يسموه ايه؟ قلقلة. يقول ايه؟ تقلقلت القدر على الماء، اي اهتزت وطرت. فاخذ العلماء من هذه العملية وهي ايه الاصطلاح، وسموا به ايه حروف القلقلة، لانها شابهت هذه ايه هذه العملية التي كانت تحدث. الحرف ساكن ولكن انا ما بعرفش اخرجه الا اذا خرجته بالتباعد، بخرجه بالتباعد بين ايه عضوي النطق، يعني هو كده يبقى اصبح محرك، لا هو مش محرك هو ساكن. طب انا هخرجه بالتصادق، مش نافع يتحرك، مش نافع يخرج، تمام. عايزين بس نعرف اصل القلقلة. يبقى سموا حروف قطب جد مقلقلة ليه؟ لانها ايه؟ لانها بين ايه؟ بين السكون وبين الحركة، بين السكون وبين الحركة. يعني ايه؟ هي ساكن، هي ساكن ولكن، ولكن فيها ايه؟ عملية اهتزازية، لانها ايه؟ تخرج بالتباعد وليس بالتصادم، المفروض اخرجها بالتصادم، هي بتخرج بالتباعد. يبقى ايه؟ لانها ليست ساكنة تخرج بالتصادم، ولا هي محركة تخرج بالتباعد، فهي حروف ايه؟ مقلقلة بها حركة اهتزازية مضطربة، مثل ايه؟ زي ما شبهها ايه؟ مثل القدر حين تغلي بالماء في مكانها فهي تتحرك ولكن لا تغير مكانها، وكذلك ايه؟ هي ساكنة ولكنها ايه؟ تهتز. يبقى انا عندي الخلاصة، القلقلة هي في اللغة الحركة الاضطرابية او هي الاضطراب. تقول العرب تقلقلت القدر على النار اي اهتزت واضطربت. واضح؟ طيب القلقلة في لغة في الاصطلاح، في الاصطلاح يعني ايه؟ في لغة التجويد بقى خلاص احنا فهمنا من ايه قلقلة، ونعني بمعنى ايه جه الالتباس وجهة الاشكالية في حروف قطب جد. ليه؟ لان انا لو جبتها سكنتها زي بقية الحروف اق بالتصادم الحرف مش هيطلع. طب لو فتحت اصبح حرف محرك، يبقى انا هطلعها بايه؟ بصف بايه؟ بالتباعد، اللي هو المفروض ايه؟ المفروض التباعد ده بطلع بيه الحروف المحركه، ما مي قا قي بالتباعد. لكن لو جت انطقها ساكن اق بالتصادم ما يجيش، يبقى لازم ايه؟ اقا. ده ايه ده؟ ده انا جبت الحرف الساكن بالتباعد، يبقى هو كده اصبح حرف محرك. لا، هو حرف مقلقل بقى، بإيه؟ بيتهز في مكان، لا هو محرك ولا هو ساكن. ناخد القلقلة في الاصطلاح هي إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بالإيه؟ بالتباعد. حط خط، إخراج صوت الحرف المقلقل، إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه بإيه؟ بالتباعد. حرف المقلقل طبعا عارفين إن هو حرف ساكن، المفروض يخرج بتصادم، تمام؟ بالتباعد بين عضوي ايه؟ النطق، دون ان يصاحبه ايه؟ شائبة حركة. ليه شائبة حركة؟ لان اصلا لو قلنا بالتباعد يبقى حرف محرك، يبقى لازم افتح يضم يكسر، يبقى كده اصبح حرف محرك. يبقى الفرق بين حرف الساكن المقلقل ان هو بيخرج بالتباعد ولكن بدون ان يصاحبه ايه؟ اي ايه حركة من الحركات الثلاثة. ولو جربناه كده مع بعضنا الحروف كده، نجربها تجربوها كده معايا بالتباعد، قا قي قو ادي المحرك. طب نجيبها كده بقى بالاسكان، اق. طب هما الاثنين بعمل تباعد بين عضوي النطق، ولكن مع الفتحات الثلاث بعمل ايه؟ فتح ضم كسر. لكن مع الاسكان هي ساكنه في مكانها زي القدره كده، لما بتغلي هي بتتحرك وهي مكانها. وضحت؟ عارفه اللي هو بس رخم شويه، بس يعني ان شاء الله ربي ييسر. ايه يعني نحاول ما اخرجش معاكم، لان نكون ايه يعني مستوعبينه باذن الله. طيب ده طب أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الحرف الساكن والمقلقل والمحرك. أنا كده بقى إيه اتلخبطت، أنا كان في دماغي إن الحرف الساكن ده بيخرج بالتصادم بين عضوي النطق وخلاص مرتاحة، الحرف المحرك بيخرج بالإيه؟ بيخرج بالتباعد. طب الحرف المقلقل ده إيه حالة في النص؟ هو ساكن ولكن محرك في نفس الوقت، هو ساكن ولكن بيخرج بإيه؟ بالتباعد. طب لو جينا ناخد الفرق بين الحروف الثلاثة كده وقلنا ان الحرف الساكن، راجعوا معايا كده، بيخرج بايه؟ اكتبوا ورايا، الحرف الساكن بيخرج بالتصادم، الحرف الساكن غير المقلقل، طبعا بتكلم على الايه، حرف الساكن غير المقلقل يخرج بالتصادم. طيب اثناء خروجه بايه؟ أي هو ساكن، هل اثناء خروجه بيصاحبه اي شيء من الحركات الثلاث؟ يعني صاحبه مثلا فتح للفك، اي فتح للفم بالفتح او ضم الشفتين او كسر؟ لا، لا يصاحبه اي شيء. طب تعال نروح لكده للحرف المحرك، بيخرج بايه؟ بالتباعد، يخرج بالتباعد بين ايه؟ بين عضوي النطق. هل يصاحبه شيء؟ اه يصاحبه، يا ضم يا فتح يا كسر، ما هو محرك ليه؟ طيب الحرف الساكن المقلقل يخرج بالتباعد ولكن لا يصاحبه شيء، يبقى بياخد ان ياخد حاجه من الحرف الساكن وياخد حاجه من الحرف الايه؟ المحرك. يا رب تكون وصلت. يبقى هو كده بياخد ايه؟ بياخد من الحرف الساكن، بياخد من الحرف الساكن هو لا يخرج معه شيء، وبياخد من الحرف المحرك انه يخرج بالتباعد. تمام، بالتباعد لا يصاحبه شيء. اما الحرف الساكن غير المقلقل يخرج بالتصادم ولا يصاحبه شيء، الحرف المحرك يخرج بالتباعد ويصاحبه الحركة، سواء ضم او وسط او كسر او ايه، فتح او ضم او كسر. واضح؟ اعيد الكلام ده تاني، لو عايزين اعيد الكلام ده تاني اعيد تاني. ليه؟ لان القلقلة زي ما بيقولوا هي من اللغة العربية الفصحى. القلقلة من اللغة العربية الفصحى التي تركناها، أو التي تركها العرب كلها. فالقلقلة هي من اللغة العربية الفصحى التي تركت. طب لما تركت، لما احنا نجي نتعلم القلقلة دلوقتي كأني بتعلم اللي هم الغير ناطقات بالعربية أو الأعاجم اللغة العربية بتاعتك، بتقعد إيه تديهم إيه شوية تشبيهات وتدريبات لأنهم مش عارفين. برضه احنا بنيجي نتعلم للأسف القلقلة، بنيجي نتعلم الاستطالة والتفخيم والتغيير والحاجات دي كأننا إيه، كأننا غرب عن الايه، عن العربية، وبنقعد ايه ناخد تدريبات ونقعد بالسنين على ما نعرف نضبط الحرف. يا ما عدنا سنين بالسبع والثمان والعشر سنين على ما عرفت اضبط الراء، وعلى ما عرفت اجيب الاستطالة، وعلى ما عرفنا نجيب صفة نعيش معاها بالسنين ورا بعضها لحد ما نقدر نظبطها. والحمد لله الايه ربنا من علينا بالقراءة الصحيحة، الحمد لله ربي من عليكم كمان. يبقى ليه في صعوبة فيها؟ لأن احنا اللي عدناش بنستعملها، فأصبحت بالنسبة لنا مش موجودة. طب هي مش موجودة معانا ماشي، لكن انت بتيجي تقرأ القرآن هتقلقلي ولا ما هتقلقلي؟ أكيد هتقلقلي، أكيد هتقلقلي. انت لو ما قلقلتيش يبقى انت هتحصلي تشويه في الحرف، انت كده ايه بتخلي بالحرف، ما بقاش الحرف ساكن، بقاش الحرف ساكن وانت تفتحيه او تضميه وتكسريه. طب مش هتقلقلي، مش هتقلقلي، هتطلعيه ازاي؟ انت لازم تحركيه عشان تطلعيه، فتحركيه ازاي؟ بلا ايه فتحه او ضم والكسر، ولكن يتحرك وهو مكانه، تحرك وهو مكانه. دي اللي هي ايه، افتكر القدره اللي ايه اللي بتغلي على الماء. طبعا ما كان ما عادش ايام دي قدره، اللي هو الوقت ايه الكاتل لما نحطه في الكهرباء ويغلي يعني، الحمد لله. طيب الحروف المقلقله ساكنه، الحروف المقلقله ساكنه ولكنها ايه تتحرك في نفس الوقت. طيب في طبعا ناس تقول لك ايه، او بعض اللي بيعلموا يقول لك ان الحرف المقلقل يتبع ما قبله، والحرف او في بعض ايه اراء يقول لك ان الحرف المقلقل يتبع ما بعده. ليه؟ عشان صعوبه القلقله، فبيحاولوا يتلصموا عشان هم في صعوبه ان انا اسكن وقلقل في نفس الوقت وانا اعمل تباعد او تصادم والقصه دي، فايه اجيب فيها حته فتحه من اللي قبلها كده وامشي الحرف وخلاص، او ايه اقرب للي بعدها في الحرف اجيب فيها حته كسر من الحرف اللي بعدها، المهم ما اجيبهاش ساكنه. هو الحرف ساكن، هتجيبيه ايه اقرب للي قبله في الفتح ازاي؟ اقول لك ايه، هي اقرب الى الفتح مطلقا، يعني القلقله القلقلة عموما يقول لك هي أقرب إلى الفتح مطلقا. يعني أقرب إلى الفتح مطلقا، هي ساكنة، هو حرف ساكن، هتقلقلي هتفتحيه إزاي؟ هتخليه أقرب للفتحة اللي قبلها ليه؟ يقول لك لا، ده القلقلة، ده القلقلة تميل إلى الفتح، ده القلقلة لابد عشان أجيب القلقلة سليمة أخليها تاخد حتة إيه، حركة من اللي قبلها. ده ضعف ووهن في القراءة، واللي بيعلم كده بيبقى ما هوش قادر يجيب القلقلة سليمة. تمام، هو حرف ساكن، هتخليه مفتوح أو مكسور أو مضموم إزاي؟ طيب لو إحنا مثلا قلنا فادعوا الله مخلصين له الدين، خرجت من الزوم، أنتظر يعني. طيب طب ماشي، مفيش مشكلة، أنا معاكم معاكم، أول ما تفتحوا قولوا لي بس. يبقى مش هنقول حاجة جديدة، يبقى أنا اللي يقول لك إن اللي تقول لك أو يقول لك إن القلقلة تميل إلى الفتح هذا خطأ، اللي يقول إن القلقلة تميل إلى الحركة التي قبلها هذا خطأ، الذي يقول إن القلقلة تميل إلى الحركة التي بعدها هذا خطأ. ليه؟ لأن يعني هو الحرف ساكن، هتفتحيها وتكسريها وتضميه ازاي؟ هو ساكن، ساكن يعني ايه؟ هو ملوش حركة، هتحط له انت حركة بالعافية؟ طب اللي بيعمل كده مش قادر يسكنه، يعني ايه مش قادر يسكنه؟ مش قادر أو مش قادرة إن هي تجيب حرف ساكن مفروض يخرج بالتصادم، مش قادرة تعكسه وتجيبه بالتباعد. ليه؟ لأن لابد من المشافهة. يعني ايه لابد من المشافهة؟ لازم تقعدي تحت إيد شيخك أو شيختك تعلمك ازاي تقلقلي الحرف، ازاي تقلقلي الحرف. رجعت الزوم ولا لسه؟ انا بتمهل، انا بعد لهم الكلام بس. دخلتم؟ يبقى زي ما قلنا ان القلقلة دي صعوبتها جايه في ايه؟ ان احنا ما عدناش، مش ما عدناش احنا ما بن يعني ما بنقولهاش في لغتنا، ما بنقولهاش في اللغة بتاعتنا لحد ايه بيقلقل، محدش بيقلقل، فان خلاص مش موجود، ولكنها موجودة في العربية الفصحى طبعا، موجودة في القرآن، يبقى لازم اتعلم، لازم اتعلم. طيب خلاص رجعت الزوم. طيب ماشي، يبقى انا لو انا مايلت القلقلة للفتح او للكسر او للضم او لما قبلها او لما بعدها، كل ده كلام ايه؟ خطأ، ليس فيه شيء من الصحة، ولكنه هو حرف ساكن، حرف ساكن مقلقل. حرف ساكن مقلقل على طول كده، ده فيه شدة وفيه جهر في الحداث للمخرج. ده انا كده مش هقدر اجيبه ايه بالايه، هو إيه؟ مش هقدر اجيبه بالتصادم، ولكن هجيبه بالتباعد. تفتقر ايه موضوع قلقلة الايه؟ قدرة على الماء، المية بتغلي ولكن في مكانها، لا هي محركة ولا هي ساكنة، ولكن هي مكانها، هي ساكن ولكن فيها حركة اضطرابية، فيها حركة اضطرابية، فيها مضطربة في مكان. طب اللي بيفتحهم وقالوا ايه؟ ابراهيم، ابراهيم، انا كده سكنت الباء ولا حركتها؟ ابراهيم، انا جبت قلقله بس ايه مايله للفتح. ابراهيم يعني ايه؟ ابراهيم هي ابراهيم، سكني، ولما بتسكني بتجيب القلقله. سؤال، يا ترى انا هسكن الاول ولا هجيب القلقله الاول؟ لو جاوبت على السؤال ده اتحلت اشكاليه ايه، القلقله تميل الى الفتح او الكسر، ولا اللي قبل ولا الاثنين اللي قبلها ولا اللي بعدها؟ انت هتسكن الحرف الاول ولا هتقلقليه الاول؟ لازم حد يجاوب. محدش جاوب خالص؟ انتوا نمتم؟ لا، ده احنا النهارده قلقله، يعني لا انتوا نايمين ولا انتوا صاحيين كده فوق معايا. هتسكن الاول، محدش قال هقلقل الاول. طب ما انت هتسكني، هتفتحي ازاي بقى او تكسري ازاي؟ انت هتسكني الحرف اهو، انا هسكنه، هميله للفتح والكسر ازاي؟ وقال لي سكنته اصلا، ده انا عشان سكنته مش عارف اخرج من المخرج بتاعه الا لما اعمل ايه؟ قلقله. لما اعمل قلقله، يبقى انا بسكن، وعشان انا سكنت الحرف لازم اجيب القلقل. زي ما كنا بنقول كده في صفة في التاء والكاف، بنقول ايه صفة ايه؟ شدة وجهر، إيه عفوا، شدة وهمس. دايما نقول لك ايه؟ هات الهمس اللي في التاء. هو انا هجيب الهمس هجيب الشده، الشده بدل ان ابن الجزر قال ايه؟ وراها شدات بكاف وبتا، ما قالش وراها همس. ليه؟ انا هجيب الشده. طب ما اجيب قد التاء ده ايه؟ حبس الصوت. ادخلي بقى ايه؟ حركي المخرج بالهمس، اك. يبقى انت بتجيب الشده الاول، وبعدين بتخلصي منها بتلاقيها بالهمس. طب انا هجيب القلقل، هجيب القلقل ازاي؟ ده ساكن الحرف. بس هنا لما ساكن الحرف الحروف دي فيها صفه ايه؟ حبس وحبس، حبس الصوت وحبس نفس، اغلاق المخرج تماما. طب اعمل ايه؟ لا انا بقى ارجع بقى اعكس بقى الايه؟ طريقه ايه؟ اخراج الحرف نفسه، بدل ما اخرجه بالتصادم اخرجه بالتباعد. ليه؟ لان هو اق اق ما هيطلع ازاي؟ مش نفع يطلع. يقول لك ان هو الاق بعد ما اجيب اقفل اقلقه، انت بتقلقيه انت بتحركيه، يبقى بخرج بالايه؟ بالتباعد وليس بالتصادم. طب اللي بيحرك بقى بالفتح، او يقول لك هو الايه؟ او اقرب الى الفتح مطلقا، انت بتفتحيها ليه؟ هو حرف ساكن، هو حرف ساكن. طب بتجيبها قريبه للايه؟ للحرف اللي قبلها، للحركه اللي قبلها. ليه؟ ما هي حرف ساكن. يعني مثلا قلت ايه؟ فادعوا الله مخلصين، فادعوا الله، ادي الحرف ف، فادعوا الله. الدال هنا ايه؟ اكتبوها كده لحظه، اكتبيها زين، فادعوا الله. الدال هنا ساكن، الدال هنا ساكن. خلينا نسيبك من حكايه مقلقله دلوقتي، احنا عايزين بس نخرج من ايه؟ حته ان هي تكون تميل للفتح واقرب لما قبلها، اقرب لما بعدها والكلام ده. الدال ساكن، فادعوا الله. طب انا لو قربتها للفتح بقت ايه؟ افتحوها كده، هي فادعوا الله مخلصين من الدعاء وطلب ايه؟ وطلب الايه؟ الدعاء والطلب الى الله، انت بتدعو ربنا. طب افتحها كده او هات فيها حته فتحه، تقول ايه؟ فدعوا الله، فدعوا الله، يعني ايه؟ اتركوا الله. خدت بالكم ايه اللي بيحصل؟ انت مش بتميلي الفتح، القلقله اللي فاتت انت بتغيري المعنى. بقول فدعوا الله خلاف ما قوليه فدعوا الله، برضه انا جبت قلقله برضه بس فتحتها، فدعوا الله، فدعوا. احساس ان انت جبت تقول ايه؟ فدعوا، اي اتركوا، وليس ادعوا الله. وضحت؟ وطبعا ده اثناء الايه؟ التلاوه ومشافاه بالله ايه؟ بلاوي. طبعا طبعا طبعا طبعا ده ايه؟ لحن ايه؟ جلي ولا ايه؟ يعتبر ايه؟ حرام وتحريف في الايه؟ في القران. يبقى النقطه الثانيه او المهمه اللي ايه؟ اللي هي ان القلقله تميل الى الفتحه او الكسر او الضم او تميل الى ما قبلها. طيب عشان نخلص نحاول ايه؟ نجمع الكلام ده بقى كله. حقيقة القلقلة وآلية القلقلة وماهية القلقلة وما هو مطلوب منك كقارئة، وما هو المطلوب منك كقارئة. كل المطلوب هو خروج الحرف المقلقل بالتباعد وليس بالتصادم. ركزوا بقى معايا، ده كله بس كنت عايز ايه؟ تقريب للايه؟ للمعنى عشان تفهموا. كل المطلوب هو خروج الحرف المقلقل الساكن المقلقل. طبعا قلت الحرف المقلقل من غير ساكن، ما هو اكيد ما هو ساكن، امال هيبقى مقلقل ازاي؟ تمام. هو خروج الحرف المقلقل بالايه؟ بالتباعد وليس بالتصادم، طبعا مع ايه؟ الحذر من تحريك او ايه؟ تحريكه باي حركه، لا يخرج مع اي ايه؟ مع اي شيء، لا يخرج معه اي شيء، اي شيء يعني اي فتح او ضم او كسر. ماشي. طيب الفرق بين، معلش بس ايه عشان الحرف ايه؟ عشان تغيير خروج الحرف بيبقى دايما لازم ايه؟ نفرق بين كذا حرف كده. الفرق بين الحروف الساكنه والمقلقله والمحركه، لسه برضه قايلينها مثلا اللي هي الايه؟ طب ناخد الشريحه قبل ما نبتدي نمشي بقى شويه، ناخد الشريحه الاولى عشان يبقى عدينا التعريفات، لان احنا كده ايه؟ عديناها. يبقى القلقلة لغة للطراء، تقلقلت القدر على النار أي اهتزت وطرق. أظن كده فهمناه، فهمنا المنظر ده يعني إيه، فهمنا المنظر ده يعني إيه. بنشوفه بس مش فاهمين، بنشوفه مش فاهمين. هو معلش ما هو مش موجود، ولكن هو التشبيه، أنت حط الإيه؟ المية تغلي، هتلاقي الإناء ثابت مكانه، ولكن المية بتخليه إيه؟ يهتز. هي دي إيه؟ القلقل، الطراء. اضطراب واهتزاز. طب اصطلاح هو اخراج الصوت المقلقل حالة سكونه بالتباعد، بين ايه طرفي عضو ايه النطق دون ان يصاحبه شائبة حركة من ايه الحركات السكت. خلاص دي تالي كده يكون التعريف واضح، وفهمنا يعني ايه قلقلة، وفهمنا يعني ايه قلقلة وازاي قلقلة بتخرج. انت مطلوب منك ايه كقارئة عشان تخرجي القلقلة؟ كل المطلوب انت ايه تخرجي القلقلة هو ايه التباعد وليس بالتصادم. انت قرأت تجي تخرج الحرف بالتباعد، اقا اقا خلاص بقول ام ام، واعمل اسكان للحرف اقا، يبقى حرف ايه محرك مكان. طيب نشوف كده الايه الشريحة التانية. طبعا حروفها اللي هي الخمسة، حروف قد بجد، اللي هي ايه خمسة جمال ايه من الجزر في قول ايه قد بجد، قلقلة قد بجد، وطبعا واللين دي الايه اللي بعدها. اقسام الايه القلقلة بالنسبة لحروفها الى ثلاثة، اعلى وهو في الطاء يعني اعلى اعلى اعلى مراتب القلقلة، وأوسط في الجيم، وأدنى في الثلاثة الأخرى. وطبعا في كتب كتير كاتبة الإيه اللي هي أقسام القلقلة وأعلاها وأوسطها وإيه وأدناها. وبس تاني في الآخر برضه هقول لكم على تنبيهات كده. حد بتقول إيه إذا قلقل أولا ثم سكن، يعني أنت هتقلقلي الأول بعدين تسكني إزاي؟ الأخت اللي بتقول إذا قلقل أولا ثم سكن، يعني أنت هتقلقلي وبعدين هتسكني. تسألي لا سؤال، لا أنت هتسكني الأول وبعدين نتيجة الإسكان بقلقلي أق، أنا سكنت أق، حركت عملت الإيه قلقلة عشان أخرج الحرف، بتسكني أولا وبعدين إيه تقلقلي. وضحت؟ ما في اشكاليه، ما في اشكاليه، مش مرتبطه بالشرائح قوي يعني، هي بس عناوين. الشرائح يا اخوات بتعتبر عناوين عشان محدش يعتمد على الشرائح فقط. الشرائح عباره عن عناوين عامه، عنوان بن ايه بنتكلم فيه ونشرح فيه، يعني طبعا مش نقدر نكتب كل ده في ايه في الشرائح، ولا بقى نجيب كتب بقى نقول. طيب الفرق بين الحروف الساكنة والمقلقلة والمحركة. لو أنا عندي كان في شريحة موجودة اللي هي إيه اللي فيها الحروف الثلاثة، الباء محركة والباء ساكنة والباء مقلقلة، سيب الشريحة دي للآخر عشان فيها إيه اختلاف في موضوع مراتب القلقلة دي، فيها آراء كتيرة هنسيبها للآخر أوضحها لكم إن شاء الله. هات الشريحة اللي بعدها. تمام، أنا عندي الحرف الساكن والحرف المقلقل والحرف المحرك. لو أنا خدت الباء، الباء كمثال، او القاف او الخاء او القاف او الطاء او اي حرف ايه من حروف الايه القلقله، خدت باء ساكنه ولكن ايه باء ساكنه غير مقلقله، يعني ايه غير مقلقله مدغمه يعني مشدده مثلا، بتخرج بايه بالتصادم، بتخرج بالتصادم. ناخد المحرك الاول، سمنا من ده باء ايه متحركه، الباء المتحركه تخرج بايه يفتح تخرج بايه بالتباعد بين عضوي ايه بالتباعد بين عضوي ايه النطق. طبعا ايه لو هي محركه بالفتح ايه بينفتح الفتح، لو هي مضمومه بتضم الشفتين، لو هي مكسوره بتنزلي بالفتح. تمام، يبقى دي ده ايه الباء المحركه بتخرج بايه بالتباعد بين الشفتين، بتخرج بتباعد الشفتين والفكين على حسب ايه تباعد الفكين على حسب ايه ضم فتح كسر. طيب الباء اللي هي الساكنه المقلقله دي باء محركه عادي، با بي بو، ما في اشكاليه. طيب الباء الساكنة أب، تخرج إيه؟ تخرج بالتباعد بين الشفتين بين عضوي النطق، لأن إيه عند عضوي الإيه إخراج الحرف، ولكن دون تباعد فين؟ بين الفك، لأن هي مفيش إيه حركة ليه، لأن مفيش فيها إيه حركة. طيب ياء ساكنة غير مقلقلة، ففي باء ساكنة عفوا، باء ساكنة غير مقلقلة اللي هي إيه؟ اللي هي المدغمة المشددة، اللي هي الباء ايه مش هتخرج بايه، تخرج بالتصادم، تخرج بايه بالتصادم بين ايه اب اب اب با با، بتخرج بالتصادم بين عضوي ايه النطق اللي هي بين ايه الشفتين. يبقى الباء المحركة المفتوحة تخرج بالتباعد ايه بين الشفتين والفك، اما الباء الساكنة المقلقلة تخرج بالتباعد برضه بين الشفتين ولكن بدون اي تباعد بين في الفك. الباء الايه الباء المدغمة ايه تخرج طبعا المدغمة مش موقفة عليها، انت لو وقفت عليها هتقلقليه في اثناء ايه القراءة. باء ساكنة غير مقلقلة مدغمة تخرج بالتصادم بين ايه عضوي النطق. طيب ما هي حقيقة القلقلة؟ هي حالة بين ايه الساكن والمحرك. يبقى بنقول ايه هي حقيقة المقلقلة؟ هي حالة بين الحرف بين الساكن وبين المحرك. طيب اشرحها، كانت موجودة قبل كده اللي كان فيها مراتب القلقلة. مراتب القلقلة اللي هي ايه؟ مراتب القلقلة واحنا متعودين نقولهم على طول، بنقول المراتب القلقلة أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد زي الحق، يعني الساكن الموقوف عليه غير المشدد خلاق، يعني بعد كده اللي هو الساكن الموصول خلاق أنا، وبعد كده ايه في الحرف المحرك اللي هو ايه اللي هي ايه قلقلة ايه الصفة لازمة أصلا فيها، وقلنا 4 مراتب للقلقلة. ودي أحد الآراء، ولكن في رأي تاني خالص اللي هو رأي الإمام الجزري، بيقول ايه مراتب القلقلة 2 فقط. وبينا ان مقلقلا ان سكن وان يكن في الوقف كان ابينا، يعني ايه مرتبتين لو انت فاكرين كنا زمان نقول ايه الصغرى والكبرى، ودي من بعض الاراء، ودي بعض الاراء اللي بتقول ان القلقله مرتبتين فقط اللي هي مرتبه ايه الصغرى ومرتبه ايه الكبرى على حسب البيت اللي ايه. وبينا ان مقلقلا ان سكن لو كان ساكن وان يكن في الوقف كان ابينا، يعني في حاله الوقف سواء كان مشدد او ساكن في حاله الوقف يكون ابين، زي الحق زيها زي خلاق نفس الايه الدرجة، يختلف عن خلقنا دي المرتبة. يبقى هم جعلوا المرتبة الأولى والثانية واحدة، والأولى والثانية مرتبة واحدة، والثالثة ايه مرتبة تانية اللي حسب البيت اللي بيقول وبيننا مقلقلا إن سكن، وبيننا مقلقلا إن سكن اللي زي خلقنا وإن يكن في الوقف كان أبينا، على اساس ان ايه انت بتقف على القاف سواء هنا الحق او خلاق نفس ده من القلقله ونفس قوه القلقله. انت بتقلقلي القاف الايه القاف ليست الاولى، انت عندك الحق عباره عن قافين، قاف ساكنه وقاف مفتوحه او مضمومه، يا ترى انت بتقلقلي القاف الاولى ولا القاف الثانيه؟ القاف الثانيه. ليه؟ لان القاف الاولى مالها مش موجوده اصلا، ليه؟ لانها مدغمه في القاف الثانيه. طب خلاق انت بقلقلة القاف اللي هي موجودة الايه اللي هي ايه اثناء السكون. ده رأي. يبقى مراتب القلقلة على ايه مذهبين. مذهب قلنا ان مراتب القلقلة 4 مراتب زي ما احنا متفقين عليها، اللي هي الاول حاجة اقواها عند او اول مرتبة عند اللي هو المشدد الموقوف عليه، المرتبة الثانية عند الساكن الموقوف عليه، المرتبة الثالثة عند الساكن الموصول، المرتبة الرابعة في حروف قطب جد كلها ولكن المحركة. المذهب الثاني ان القلقله مرتبتين فقط اللي هي الساكن والساكن الساكن المتوسط والساكن الموقوف عليه، الساكن الموقوف عليه اعلاها ويلاه الساكن المتوسط. وبينا ان مقلقله ان سكن وان يكن في الوقف كان ابينا. دي بس النقطه اللي احنا ايه في الايه في الايه القلقله. فاضل بس معايا قبل ما اروح ليه تنبيهات وأخطاء بتحدث أثناء القلقلة. تنبيهات: تصادم معناه إطباق. لا مليش دعوة بالإطباق خالص، إيه اللي جاب سورة الإطباق؟ الإطباق ده خاص باستعلاء اللسان، لسان مستعلي مطبق ملصق في ساق الحنك، مليش دعوة بالإطباق دلوقتي. إيه اللي جاب التصادم؟ يعني مثلا أقول لك تصادم هات الميم أم، أنت عملت إيه؟ عملت تصادم بين عضوي النطق بين الشفتين. طيب فين بقى الاطباق هنا؟ قصدك تقولي اطباق عضوي النطق؟ كنت تقصدي اطباق الاطباق بتاع عضوي النطق ماشي، لكن الاطباق اللي هو تقصد بيه التفخيم والاستعلاء لا. نعم ايه فيهم؟ اطباق اللي هو تصادم، التصادم اللي هو اطباق عضوي النطق ام اف از، كل ده ايه؟ كل ده اطباق او ايه زي ما انت بتقولي اطباق او تصادم بين عضوي النطق، زي ما بقول اب. ولكن ايه هنا تختلف، اب انا جبت باء ساكنه ولكنها حرتها محركه في نفس الوقت، يعني ايه باء ساكنه محركه في نفس الوقت؟ مقلقله. وضحت؟ اب انا هل سكنتها؟ يعني بقول اف انا مكاني اهو، الفاء مكانها ما اتحركتش، اتخرجت في نسبة رخاوة ولكن ايه زمايلي خلاف ما اقول ابا عملت ايه؟ حركت الحرف. طب هو محرك ولا ساكن؟ لا هو مش محرك بالحركات الايه الثلاث، ولكن مخرج الحرف نفسه هو اللي اتحرك معايا. وضحت؟ طيب القلقلة يعني عشان صعوبتها انا ممكن لو انت عايزين اعيد تاني اعيد تاني، عايزين ندخل التنبيهات والتنبيهات هي فيها الاعادة ما في اشكالية. لحد دلوقتي فاهمين ماشيين معايا؟ عرفنا يعني ايه قلقلة ومنين جت كلمة القلقلة دي وش معنى قلقلة؟ ايه اللي مطلوب منك كقارئة وانت بتقرأي يعني تضبطي في القلقلة؟ طيب هي القلقلة مش موجودة في اللغة بتاعتنا، ليه بنتعلمها؟ كل دي أسئلة جاوبناها واحنا بنتكلم دلوقتي. أعيد تاني ولا واضح؟ طيب الحمد لله تمام. بعض الايه التنبيهات اللي ايه على القلقلة بالذات، ليه؟ لان هي تعتبر حاجة ايه جديدة علينا، بالذات لما نيجي نقرأ بنبص لها طبعا ايه زي ايه يعني في بعض اشياء كده اختص بها النص القرآني مش موجودة في اللغات بتاعتنا، سواء كنت جزائرية او من المغرب او من مصر او اي مكان من أمة عربية. إيه الغنن مش موجودة غير في النص القرآني، المدود مش موجودة في الإيه غير في النص القرآني، يعني ما تلاقيش حد بيقول السماء، لا السماء وخلاص، أو إحنا بنقول السماء ماشي، ما تلاقيش حد يقول إيه يقول لك الناس، لا الناس، محدش بيقول لك الجنة ويجيب الغنى، لا الجنة بيجيب على طول بدون غنى، ولكن النص القرآني يختص بالغنن والمدود، يختص بالغنن والمدود. كذلك يختص بالقلقلة لأن هي المفروض من اللغة العربية الفصحى، ولكن إيه راحت الحال سابلها مش موجود، فلازم إيه أن أنا أهتم إيه بها أثناء إيه تلاوتي للقرآن، وانتبه كويس كويس إن حرف صفة القلقلة صفة لازمة في حروف القلقلة، ولكنها لها إيه لها مواضع، أما تكون في حرف الساكن المقف عليه بتبقى لازم تكون موضحة، وأن يكون في الوقف كان أبينا، أما يكون في حرف إيه متوسطة بتبقى موجودة. في حروف قطب جد نفسها فيها صفة القلقلة، وإلا مش تعرفت إيه تخرجي إيه الحرف، لأنها تعتبر صفة لازمة زيها زي الصفير وزيها زي التفشي وزيها زي بقية الصفات التانية. طيب بعض التنبيهات عن القلقلة، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في واحد في مثله، يعني إدغام متماثلين ماشي سيب دي يعني هقولها بعد ان شاء الله. اذا ادغم حرف لا اللي فاتت الشريحة اللي فاتت ماشي اتركها شوية، بس مش هذا اللي احنا نقوله، خليكم معايا، هما بس تنبيهين اتنين، تنبيهين اتنين بين ايه بنتلخبط فين. ام ايوب يكون الحرف محرك ومقلقل؟ لا قصدك تقولي يكون الحرف ومقلقل في نفس، لا يكون الحرف هو ساكن ومحرك، محرك نتيجة ايه؟ ان انت غيرتي ايه؟ نتيجة خروجه، انت المفروض هو ساكن بتخرجيه بايه؟ بالتصادم، انت خرجتيه بايه؟ بالتباعد، فعملت فيه ايه؟ حركة اللي هي قلقل، تمام؟ يبقى غيريه، يكون الحرف ايه؟ ساكن محرك، يعني ايه ساكن محرك؟ يعني مقلقل، ماشي؟ طيب لو انت عندك حرف إيه القاف مثلا او الباء او الطاء اللي هي حروف قطب جد كلها هي نفسها مشدده اثناء القراءه، بقى انا بتكلم عن اثناء خلاص النظري خلص، انا خلصت النظري ممكن ندخل على الليل بقى ونمشي وخلصنا خلاص، ولكن انا اللي يهمني اللي يهمني اثناء التلاوه، لان دي اصلنا تصحيح تلاوه. طيب ازاي اثناء التلاوه جالي حرف مشدد؟ حرف مشدد ربنا اطلع الطارق، انت عندك المتقين. طيب اذا ادغم حرف من حروف القلقلة يعني قاف في قاف او طاء في طاء او باء في باء واصبح عندي حرف مشدد، او ادغم حرف من حروف القلقلة في حرف مجانس لي، يعني مثلا عندك ايه قد دخلوا، طبعا خطأ اقول ايه قد دخلوا، قد دخلوا انا عندي الدال ساكنة بعدها دال محركة بتضغم ايه الدال في الدال متمثلين صغير حكم الإضغام بتقولي قد دخلوا. طيب وليكتب بينكم، انا عندي هنا ايه بقى في بقى اضغمنا، عندي العكس عندي حرف من حروف القلقلة ولكن اضغم في حرف تاني ليس زي ليس من جنس، يعني بنقول ايه متجانسين مثلا، يعني مثلا الطاء في التاء، الطاء في التاء، احطوا بسطوا فرطتم. ايه المطلوب مني كقارئة، المطلوب مني كقارئة اعمل ايه في الحروف دي حرف مشدد؟ لو انت الحرف مشدد وهو في وسط الكلمة هل من حق القلقلة؟ هل من حق الحرف القلقلة؟ ليس من حق القلقلة، يبقى انت ما تجيش عندي والقلقلة. طب لو انت قال لي ما هو حرف مشدد لازم اظهر الايه القلقلة فيه، ما القلقلة صفة لازم اظهرها كده، رب رب هتقولي رب مش نافع اصلا هتفكي حيتها، لازم هتفك الادغام، هي ربنا اطلع هتقولي اطلع رب بنا هتفك الادغام، يبقى عندك ايه عندك ايه حرف ايه حرف مشدد. يبقى عند القراءة أثناء القراءة عندك حرف من حروف القلقلة مشدد، يبقى عدم إيه فك الإضغام، يعني ما تجيبيش فيه ما تحاوليش تجيبي فيه قلقلة تقول إيه ده أنا بحاول أجيب القلقلة في الحرف المشدد، لا تجيب القلقلة في الحرف المشدد إن حين سكوني، إمتى حين سكوني؟ لما يكون من طرف هتقف عليه، لما يكون من طرف هتقف عليه يبقى إيه حرف ساكن، يعني زي الحق الحج، الحج لو وصلتها بما بعدها هقلقل الجيم، الحق لو وصلت لما بعدها قلقلي قف، لا يبقى الراعي انني ما جيش عند، يعني انا بنقول طبعا اللي احنا بنشوف كلام في اثناء القراءه تبقى الايه بالذات اللي هم لسه مبتدئين، اه ده حرف القاف مشدد ده انا اجيب فيه قلقله وتحاول تفك الايه الادغام عشان تجيب القلقل، مصيبه طبعا. تمام برضو وليكتب بينكم، اه ده الباء ساكنه انا هجيب قلقله في الباء ساكنه، الباء دي ما عنديش موجوده اصلا لان هي ادغمت في الباء اللي بعدها. وليكتب بينكم، انا ما اصبحش عندي بقى فليكتب، بقى بتاع فليكتب دي خلاص ما عادش موجوده، ليه؟ لانها اتغمت في الباقي الايه الثانيه اللي بعدها، بقت وليكتب بينكم كاتب. طب خلاص طب انا اجيب القلقله بقى في ايه؟ في الباقي المشدده الثانيه، اجيبها ليه؟ هي ساكنه؟ ما هي ساكنه، ما هياش ايه؟ ساكنه. برضو ايه؟ قد دخل، اقول لك ايه؟ قد دخل، يا سلام بتعمل بقلقل الدال، قلقل الدال ليه؟ ما هي ساكنه، ما هي مش موجوده، القلقله هي مش موجوده، هي اصلا متغمه فيما بعدها. طب خلاص تقلقل الدال المشدده بقى قد دخل، مش عارفه تقلقلها ازاي بس والله بتحصل يعني، لا يبقى الحرف اللي هو حروف قد بجد اذا جاءت ساكنه في وسط الكلمه سواء ساكنه في ذات نفس عفوا جاءت مشدده، سواء جاءت مشدده في ذات نفسها يعني هو الحرف نفسه مشدد زي ايه ربنا اطلع يتقون او المتقين دي ايه يبقى ليس فيها ايه قلقله ولا فيها اي شيء. طب جت نتيجه ادغام متمثلين او متجانسين زي وليكتب بينكم قد دخلوا برضو ليس فيها ايه اي ايه اي قلقله، انت لو قلقلتي يبقى هتفك الادغام، يبقى انت كده ايه ما اصبحش عندي ايه هنا حرف ايه مشدد. طيب فاضل بقى نقطه كمان، احطوا لما احنا بنيجي نقراها بنقول ايه عندي هنا ادغام ناقص، ادغام ناقص يعني ايه؟ يعني هات صفة الطاء ولكن ادغمها في التاء، هات صفة استعلاء الطاء ولكن ادغمها في ايه؟ في التاء. ايه صفة الصفة اللي في الطاء اللي تميز الطاء؟ الاستعلاء او الاطباق، نقول احطوا احطوا احط اجيب ايه؟ الاستعلاء والاطباق. طب ليه ما بنقولش ما بتقولش للطلبة اللي معاكي هات صفة القلقلة عشان ايه ده ادغام ناقص؟ اصل انت لو جبت صفة القلقلة ما اصبحش فيه ادغام، احطوا يبقى انت خلاص ما جبتش ادغام، لكن ايه لكن هو هنا ادغام نقص، ادغام نقص نقص يعني ايه؟ يعني ادغام الادغام نقص هو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته، الصفة اللي تخلي ان انت تدغمي الطاء في التاء بدون ما تفصلهم عن بعض هي الاستعلاء. طب لو جيت اجيب صفة القلقلة يبقى انا فكيت الادغام، زي خلقناك زي ايه ثانية واحدة ايه فرطتم فرطتم، انا عندي هنا طاء مع تاء عندي ادغام نقص، هضغم الطاء في التاء ولكن لابد عشان الناقص لابد اجيب صفة ايه الاستعلاء، ما ينفعش اقول اجيب صفة القلقل هطلبهم، يبقى انا كده ايه فصلت الاثنين، ما اصبحش عندي ادغام موجود، لان انا ايه فصلت الطاء عن التاء. تمام كلمة اللي هي في المرسلات نخلقكم، والخلف بنخلقكم وقع، نخلق نخلقكم نخلقكم مثلا. لو انا جبت ايه الصفة، لو انا قلقلت القاف نخلقكم، يبقى انا عملتش ادغام. هي الخلاف ان هي فيها هي فيها ادغام، ولكن الخلاف بين هي ادغام كامل ولا ادغام ناقص. طب لو هي فيها ادغام كامل يبقى ما فيش، كأن القاف دي مش موجودة، نخلقكم. طب لو فيها ادغام ناقص نخلقكم، استعلي بقاف واجيب الكاف. طب ليه ما نقولش نجيب القلقلة عشان اميز القاف من الكاف؟ لان لو جبت القلقلة فكيت الادغام خلاص. حرف مشدد في ذات نفسه زي ربنا المتقين، حرف مشدد اللي هو طبعا حرف المقلقل، حرف مشدد نتيجة ادغام متمثلين زي وليكتب بينكم، او متجانسين زي قد دخلتم، حرف مدغم ادغام ناقص زي احطتم او بسطتم او احطوا او بسطتوا وفرطتم نخلقكم. كل الحروف اللي هي المدغمة ادغام ناقص اجيب فيها صفة الاستعلاء، ولا اتي بصفة الايه القلقلة بتاتا، لان لو جبت صفة القلقلة يبقى انا عملتش ايه، يبقى انا فكيت الادغام، يبقى انا فكيت الادغام. وليكتب ده ادغام كامل لو ما فيش في اي اشكالية، قد دخلوا ادغام، لكن احطوا في ادغام ناقص. ادغام ناقص يعني ايه؟ ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. الطاء راحت ادغمت في التاء كلها، ولكن موجود الصفة بتاعتها، لان قلت هجيب صفة القلقلة فيها، يبقى انا فكيت الادغام. وضحت؟ يبقى دي ايه دي النقطة اللي ايه خلي بالنا ايه منها. طيب بدل قلنا على الحج وقفنا عليها، انت الوقف على حروف ايه القلقلة المشددة بقى، ده الحرف المشدد المتوسط. طب حرف المشدد اللي في اخر الكلمة، يبقى احنا اتفقنا الحرف المشدد اللي في وسط الكلام ملناش دعوه بيه خالص. ليه؟ لان هو ما هو حرف محرك، هجيب في قلقله ازاي؟ تمام. طيب لو الحرف المشدد ده جه في اخر الكلمه، ده انت لازم اجباري قلقله. الحق، الحج، احد، صح. امال اللي باخد درس قلقله ليه؟ عشان اقلقل الحرف الايه اللي هو ايه الساكن ايه والموقوف عليه، وبين قلقلا ان سكن وان يكن في الوقف كان، ان سكن وان يكن في الوقف كان، ايه ابيان. طيب انا هقف عليه هو مشدد. طب انا بقى اقول ايه بقى يا ترى؟ انا عندي مثلا إيه احد، دي سهل، الدال وساكنه قلقلته. طيب وتب، انا عندي بقى مشدد. دي واحدة تتعلم، هتقول لها ايه انت قلقل الباء الاولانية ورجعها قلقل الباء التانية، تطلع بقى اب، مش عارفة هي تطلع اي حاجة غريبة كده، يعني حاجة فعلا حاصل انفجار صح صحيح زي ما هم بيقولوا. طيب يا ترى انا هقلقل بقى الباء الاولى ولا الباء الثانية، ولا هقلقل الاتنين مع بعض؟ انا عندي حرف المشدد اللي انا هقف عليه بقى، يا ترى انا هجيب القلقلة في الباء الاولى، انا عارف طبعا الباء مثلا وتب، عندي بقى ايه باء ساكنه وباء محرك ادغمت الباءين في بعض، يا ترى انا هجيب القلقله في الباء الاولى ولا الباء الثانيه؟ ما الباء الثانيه دي اصبحت مشدده نتيجه ادغام الباء الاولى في الثانيه، يبقى انا عندي بقى ايه باء واحده بس اللي هي الباء المشدده. طب الباء الاولانيه فين؟ مش موجوده، ما هي مدغمه زي ما كنا ايه كنا بنقول ايه زي كنا بنقول ايه قد دخلوا، ما قلقلهاش ليه؟ لان الدال دي مش موجوده اصلا، ما هي مدغمه في الثانيه. تمام. يبقى ايه وتب، انا هقلقل ايه الباء اللي هي الباء ايه الباء الثانيه اللي هي كانت مفتوحه وانا سكنتها، او هي الباء المشدده. طب الباء الاولى اللي هي كانت ساكنه اصلا هي مش موجوده لانها ادغمت في الثانيه، صاروا ايه حرفا واحده، صاروا حرفا واحده. اشد برضو، يا ترى انا هقلقل الدال الاولانيه اللي هي اصل الساكنه اشد ده. لا انت كده هتجيب قلقلتين، لا هي الدال الاولى اللي هي انت عندك دال الدال مشدده واحده ساكنه واحده مضموم، الساكنه ادغمت في المضموم اصبح عندي دال ايه مشدده. طيب انا هقف عليه، يا ترى هقف هجيب قلقله في الدال الثانيه ولا الدال الاولى؟ طبعا في الثانيه، لان الاولى مش موجوده لانها ادغمت في الثانيه حتى صار حرفا واحدا مشددا. حتى صار حرفا واحدا مشددا، يبقى احد زي ايه؟ الحج، اشد، الحق، كلهم ايه مرتبة ايه، كلهم ايه ماشيين ايه قلقلة ايه مرتبة واحدة. يبقى القلقلة تكون لايه؟ الحرف الثاني منهما. ليه؟ لان الاول مدغم في ايه في الاول، ويخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وعليه فلا اثر للتجديد، مفيش اثر للتجديد هنا. تمام. ان عندي اللي عندي اللي عندي احنا كنا لسه بنقول من شويه ان مراتب القلقله انه ايه، وان يكن في الوقف كان ابينا. طيب يبقى في القلقله في المشدد اشد ايه؟ قلنا مراتب القلقله ايه؟ قلنا كان قلنا مراتب القلقله إيه؟ المشدد والمشدد موقوف عليه، والمشدد اللي هو المشدد الموقوف عليه، والساكن الموقوف عليه، ورجعنا قلنا ايه الساكن المتوسط، والمنطقة الرابعة اللي هي ايه اللي هي إيه المتحرك. قلنا ان دي المذهب، المذهب الثاني ان هم ايه مراتب القلقلة اتنين، اللي هي الساكن والساكن الموقوف عليه، وفيها اختلاف بين ايه الايه احوال ايه مراتب القلقلة. عايزة تقولي دي قوليها، عايزة تقولي دي قوليها، ولكن اصح ما قال به ايه الامام إيه الجزري، وبين انهم قلقل ان سكن وان يكن في الوقت كان ابينا. واضح؟ انا عارفه ان انت تهت مني. طيب سيبنا من ايه من التنبيهات اللي هي الدقيقه اللي احنا بنشوفها اثناء التلاوه واحنا بنقرا، ان شاء الله ايه نبهكم عليها باذن الله. ناخد بقى الحاجات الايه البسيطه اللي هي اخطاء تحدث النهارده. يا رب تهت شويه. طب كويس انت وصلت للرب، ما شاء الله عليك، الحمد لله انت وصلت للرب، انا تهت من الاولاني. طيب اخطاء تحدث اثناء اداء القلقله، اخطاء تحدث اثناء اداء دي واضحه بقى سهله، يعني التنبيهات اللي فاتت دي ما ناخدش بالنا منها اول الا اذا دققنا شويه. طب ايه الحاجات اللي واضحه واحنا بنسمعها؟ نقول لك ايه، يقول لك ايه مثلا انت طافي، طبعا اول حاجه زي ما قلنا من شويه عدم ايه خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث. لقد كان، هي لقد كان بتقولي لقد ليه بتفتحها ليه، او لقد ليه هي ساكنة، لقد كان وليست لقد كان، زي ما قلنا فادعوا الله وليس فادعوا الله. عندك ابراهيم، ليه بتقولي ابراهيم متميلها للكسر او للفتح، او ابراهيم هي ابراهيم هي فيها صعوبة، عشان كده بنقول لابد ان احنا ايه نعمل ايه مجهود فيها. دي واحد. الحاجة التانية ختم صوتها، صوت القلقلة طبعا بهمزة. ازاي؟ نقول احد، نقول ايه احد، بعمل ايه همزة عشان ايه ده انا ببين القلقلة قوي، فعشان تبين القلقلة قوي فبتعملي اهتزاز الاحبار الصوتية. الاحبار الصوتية ملهاش دعوة، الاحبار الصوتية كده انت رحت عند مخرج الهمزة هتلاقي ايه القلقلة جت معاكي بهمزة. احد لا، يبقى جه احد الصوت ما يتعداش طرف اللسان. احد احد لا، المبالغه في القلقله بتؤدي ليه اللي انا هقول عليه ده، المبالغه في القلقله هتؤدي لايه؟ لان انت هتجيبي فيها همزه، لكن انها تؤدي الى الفتح والكسر ان انت مش قادره تسكني الحرف. امسكي فرميله عند الايه عند الحرف، فرميله عند الحرف الايه تسكنيه صح. يبقى الاخطاء اللي ممكن تحدث في القلقله ختم حرف الايه القلقله بهمزه احد، يبقى انت كده جبت همزه فلا احد احد، ما تخليش صوتك ينزل عند الايه الاحبال الصوتيه، لا ده انت صوتك عند ايه الدال من المخرج بتاعها وتحركها مكانها بس وخلاص. شوف بقول لك ايه، سكين الحرف وحركيه مكانه. احد احد اق اق وليست اق اق، يبقى انت جبت ايه همزه بعد الايه بعد ق. في طبعا بتسمعهم ان هي الاخت وهي بتقرا او القارئه تمط تمط، يعني ايه تمط الصوت الايه القلقله عشان ايه تبين ان هي بالقلقله صح، تقول ايه احد، هي كده ايه زودت زمن القلقله، لا ده حبس صوت وحبس نفس، مفيش فيه اي زمن. احد وليست احد ايه، وتمشي شويه كده، تمشي شويه دي اللي بنسميها الرقاوه، لا هو حرف ايه شديد مجرور وليس فيه رقاوه، يبقى ما تزودش. احد الحق بهيج فقط، ماشي. ما ايه دي ايه موضوع ايه مت الصوت. في بقى ايه واحده تقول لك ايه احد احد، ايه ده فين فين الدال المقلقله، ما انا خايفه اجيبها عشان ما تقلقش ما تجيبش فيها همزه، فعشان خوفها ان هي تجيب فيها همزة او تجيب فيها صوت تاني او تطول في المدة تقوم ايه تضيعها خالص. فين القلقلة؟ احد حد سمع دل احد احد لا احد لازم تقلقلي في مكان. يبقى ايه؟ يبقى احنا كده عندنا اربع اخطاء واضحة جدا بتحصل: عدم خلطها بأي حركة من الحركات الثلاث، عدم ختم القلقلة بهمزة بعد القلقلة، عدم مط الحرف المقلقل، عدم بتري بتر صوت الحرف المقلقل، ما يبقاش صوت ايه مخفي كده عشان تخاف تظهر او عشان ما يحصلش فيه اي تشوه فما تضيعي ايه الحرف. في كلمة اللي هي في دايما بيحصل فيها لخبطة، اللي هي بالنسبة لانك تجيب بعدها همزة: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ انا عندي الخبأ في، لو انت وصلتي ما في اشكالية، الخبأ في الباء ساكنة وبعدها همزة. طب لو وقفتي الخبأ، يبقى هنا لازم ايه اجباري تجيبي همزة. ليه؟ لان هي الهمزة موجودة. الخبأ الخبأ، يبقى لازم اسكن الباء واجيب بعدها ايه الهمزة. واضح؟ بالنسبة للقلقلة كده يعني لو عايزين أعدها لكم تاني على السريع أعدها لكم تاني. يبقى كده أهم التنبيهات اللي فيها، أهم الأخطاء اللي بتحصل فيها، إيه هو آلية القلقلة، إيه الفرق بين القلقلة وبين الحرف الساكن المقلقل، الفرق بين الحرف الساكن الغير مقلقل، الفرق بين الحرف الساكن والحرف المحرك والحرف المقلقل، كل دون إيه يعني لو عايزين أعيد تاني أعيد. يعني ايه كلمة قلقلة اصلا معناها في اللغة في الاصطلاح؟ كل ده واضح؟ لو عايزين اعيد تاني الايه نبحث القلقلة، لان هو صعب شوية وصعب ان احنا نجمعه مرة تانية. عرفت ازاي تقلقلي؟ حضرتك افتكر البراد بتاع الشاي بيغلي على النار، او الكاتل لما تحط بقى، بس طبعا بيفصل ما عادش بيغلي بقى، اللي او تحط ايه يغلي او تقيسي عليه ايه بيتحرك شويه كده، بتهز هو مكان برضه دي ايه القلقل. طيب في اثناء القرايه بتعملي ايه؟ بتعملي تباعد بين عضوينك، ايقاف قا قي قو، دي تباعد. طب هاتي قلقليه اقا، ما تباعد برضه ولكن مع السكنه، لا عمل ايه لا لا لا لا, لا يخرج لا فتح ولا ضم ولا كسر، ولكن مع المحرك بيخرج معاه الحركات الثلاث. عرفنا مرتب القلقله، قلنا فيها مذهبين، مذهب قلنا مرتب القلقله اربعه، والمذهب الثاني مذهب ابن الجزري، واللي هو بيقوله بين ان مقلقلا ان سكن وان يكن في الوقت كان ابينا، اللي هو مذهبين ان الحرف ايه المقلقل الساكن، ولو كان في الوقف كان ايه ابين يعني كان ايه اوضح. وعرفنا الاخطاء اللي ممكن تحصل اثناء القلقله، وبعد التنبيهات اللي هو الحرف الايه المشدد هتلاقي ايه حد تقرا تقلقله لك تقلقله بعد التنبيهات الايه المنع عليه كده. يعني ده احنا ايه جبنا بس ايه مبحث ايه القلقله. لو احنا الاختيار لكم نراجعه ولا خلاص واضح؟ طيب بالنسبه دي كده بالنسبه لايه للقلقله وحروف قطب جد، بالنسبه للقلقله وحروف قطب جد. طيب واحده تقول لي طب ما هي الهمزه فيها ايه شده وجهر، طب ليه ما قلقلناهاش؟ لان وجدت العرب ان قلقله الهمزه فيها صعوبه، فكانوا لا يقلقلوا الهمزه من صعوبتها، ولكن هربوا من قلقله الهمزه الى اما تسهيلها او حذفها او ابدالها، اللي هي ايه احوال الهمزه لو ايه جت ايه بالذات لا اذا توالت الهمزات. يبقى المطلوب سهولة الايه اخراج الحرف، قلقلة عشان اقدر ايه اسهل خروج الحرف. طب انا هقلقل الهمزة يؤمنون، صعبة، خلاص ما اقول يؤمنون ابدلناها، خلاص مني مثلا اسهلها الملائكة اسهل الهمزة. يبقى الايه يبقى هربوا من تحقيق الهمزة او قلقلتها او ما شابه ذلك الى ايه الى الابدال او تسهيل او الحذف، اللي هو التسهيل عموما نطق التسهيل، واللي هو اسكانها وجد ان هي اخراج الهمزه الساكنه اسهل من قلقلتها. لأن حرف القلقلة بتشوه الحرف فيه صعوبة في النطق. يؤمنون، خلاص نقول أحد أحد، شوف الدال القلقلة هنا إيه، سهلة، وضحت؟ يبقى ليه الهمزة فيها شدة وفيها جهر، فيها انحباس للصوت وانحباس للنفس، ومع ذلك لم تقلقل، لأن وجدت قلقلتها إيه فيها صعوبة، ولكن في عدم القلقلة فيها إيه السهولة. طيب بعد كده من الصفات التي ليس لها ضد صفة اللين، صفة اللين من ضمن الصفات التي ليس لها ضد صفة اللين، صفة اللين تختص بحرفين اثنين فقط، اللي هو الواو والياء. الواو والياء اللينتين لو نرجع نفتكر كده، ماشي دكتور عبد الحميد دكتور، احنا ما خرجناش بره الشريحه اللي انت سايبها، ممكن تدخلنا بقى الشريحه بتاعت ايه اللين بقى. يبقى الواو والياء اللينتين نفتكر على طول ايه، المدود، لما كنا بنقول ايه مد لين عارض ومد عارض، اللي هي في الواو والياء. قلنا شروط حروف اللين ان تكون ساكنه وما قبلها مفتوح، فاكرين شروط حروف اللين؟ انا بفكركم بس بالحرفين عشان اعرف اقول لكم يعني ايه صفه اللين دي. شروط حروف اللين، حرف اللين ان يكون حرف اللين ساكن وما قبله مفتوح. معنى كده ان انا عندي الواو والياء بتاتي ساكنه، ولكن بتتغير حالها بحال ما قبلها من حركه. يعني لو جت الواو والياء وقبلها حركة وهي ساكنه، قبلها حركه مجانسه لها، قبلها حركه مجانسه لها يكون فيها ايه مد، قبلها فتح يكون ايه، تكون حرف ايه ليه، يكون حرف ايه ليه. ازاي يعني؟ جت الواو ساكنه قبلها ضم يبقى حرف مد، جت الواو ساكنه قبلها فتح حرف ليه، جت الياء ساكنه قبلها كسر لان مجانسه لها اصبحت حرف مد، جت الياء ساكنه قبلها فتح اصبحت حرف ليه. يبقى نيجي عندنا الواو والياء الساكنه ان سبقت بالفتح فسمي حرف لين، ان سبقت بحركه مجانسه سمي حرف ايه. طب ليه سموه حرف لين؟ لو انت قراتي بيت لقيت ليه الحرف ايه يخرج بايه بسهوله، بسهوله يعني ايه نعم، اللين هو ايه لغه، هو السهوله، هو السهوله. طبعا ليه سمي حرف اللين ده بحرف اللين؟ لسهوله ايه خروجه من وعدم كلفه في اللسان، مفيش ثقل في اللسان، مفيش ثقل في اللسان. اللين هو ايه لغة السهولة، اصطلاح صفة اطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح من قبلهما بسهولة، بسبب سهولة ايه جريانهما في المخرج، هما بيجرم في المخرج بدون كلفة، تمام. وطبعا احنا قلنا ان هما ايه حرفي فقط، اللي هما حرف الواو وحرف حرفي ايه هما الواو والياء الساكنتين المفتوح من قبلهم، زي خوف قوم قريش وهكذا. واللين واوا وياء سكنا وانفتحا، يعني انفتح ما قبلهما، تمام. طيب بتنبه، بداية حرف اللين سواء الواو الياء، خلي بالكم النقطة دي بقى عشان ايه دي اللي هيقلان دايما اقول لك ايه الفرق بين حرف اللين والحرف المد الطبيعي. يعني انت بتقولي مد لين عارض السكون ومد عارض السكون، الفرق بين حرف اللين بين الواو والياء اللينتين والواو والياء المديتين، بدل احنا فيها عشان ما عندناش هنرجع لها تاني، بس لو اللين ما فيش اكتر من الشريحه دي، ما كلمتين صغيرين. الفرق بين الواو والياء اللينتين والواو والياء المديتين، تمام. بدايه حرف اللين سواء الواو او الياء حركه حركته من غير جنسه، من غير جنس، يعني ايه الواو ساكنه قبلها فتح، الياء ساكنه قبلها فتح، يبقى مش من جنسه، يبقى ده اول ايه اول حاجه. طيب انت اذا انتهيت زمن الحرف اللي هو حرف اللين، يعني مثلا قلت خوف خوف، انت بتقولي خا، مجرد ان انت خلصت مخرج الخاء ورحت على الواو يبقى بدات الواو ايه من هنا، خوف من عند ايه اخر حرف اخر ايه مخرج إيه الحرف بتاع ايه الخاء، ما بتمديش الخاء، لا انت بتبتدي الواو اللينه من عند الحرف الواو نفسه، خوف بتمد الواو نفسها، قوم بيت با الباء مفتوحه با بيت، انت بيبتدي المد عندك حرف الليل من المخرج الياء نفسه، من مخرج الواو نفسه، خوف بيت. طب تعالي كده نجيب حرف مد، مثلا احنا بنقول قريش، ام ناس تاعي عين، المد بيبتدي من عند العين، ناس تاعي عين، بنقول حرف المد ده ايه؟ مادة العين. قال، بلاش قال عشان ما تقولوش احنا عايزين حرف، يقول. الواو المادية دي ما هي إلا مادة القاء، يقول، صح؟ يبقى الفرق بين الواو واللين الماديتين والواو واللين اللينتين، إن الواو الحرفية اللين بيبتدي صوت الحرف من الحرف نفسه، من حرف الواو والياء نفسه، خو خو خوف، وبتبتدي تمدي، قوم بيت، خلاف ما أقول إيه؟ يقول، بيبتدي صوت الحرف الممدود من الحرف الايه المجانس ايه لحركته، اللي هو يعتبر مادة الحرف ايقاء، زي نستعي من العين. طبعا الى جانب بقى دي بالنسبة للمخرج بتاع الحرف بتاعه، لكن لو احنا وسعنا اكتر ان الحرف ايه الليل لا يكون الا وقفا، حرف الليل او مد الليل لا يكون الا وقفا، ودي كنا خدناه في المدود، لكن بدور على مخرج الحرف نفسه، متى يبتدئ مخرج وصفة الحرف الواو او الياء؟ عند بداية الحرف نفسه، خو خو خو، على طول بتبتدي بعد ما تخلصي فتحة الخاء بتدخل على طول على الواو، او بي بيت، بتبتدي بمدي، خلاف ما اقول قول قو، بتبتدي الحرف الواو المادية من الحرف اللي هو المجانس ايه لحركته اللي هي الخاء، بتبقى او ايه القاف، يقول، تعتبر حرف المد ممدود للحرف الايه اللي قبله. يبقى انا معنى كده نقول ايه، ان الحرف اللين هو عبارة عن ايه، حرف لو انا وصلت بيبقى حرف له مخرج، مخرج حرف الواو ومخرج حرف الياء، مخرج الواو من الشفتين، ولو وقفت ببتدي امد، ببتدي امد. البيت برضه او قريش، مخرج الياء اللينة من وسط اللسان زي المحركة بالظبط، ولكن لو وقفت ببتدي أمد. طب حرف المد ليس له مخرج ولكنه مخرج مقدر، ليس له مخرج ولكنه أي مخرج مقدر. يبقى بداية حرف المد يثبت عند إيه؟ عند حركة من جنس. بداية حرف اللين فتحة حركته من غير جنسه، زي خوف، وضحت؟ طيب الشبه بينهم بقى ايه بقى؟ شبه في المد، شبه بين حرف المد وحرف اللين في الواو والياء في المد، الشبه في ايه؟ في المد، هما متفقين في كل شيء الا بس في ان حرف اللين ليس مجانس لما قبله، ويبتدي مخرج حرف اللين من ايه؟ من بداية الحرف، بدايته ان يكون ايه؟ من الشفتين للواو، ومن وسط اللسان للايه؟ للياء. طيب المطلوب منك ايه كفاره لحرف الميم؟ هو اخراجه بسهوله وعدم الكلفه وعدم التعسف له، يعني هو ما يجيش الحرف اصلا سهل ولين، وانت تقولي خوف خوف وتطلعي ايه نبره في الواو، او بيت وتجيبي ايه شددي ايه الياء وتتعسف، لا، بيت، خوف، قريش، مش مطلوب مني غير انك تديه حق بس وخلاص، يبقى عدم التكلفة في القراءة. يبقى اللين صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما سببه سهولة جريانها في الايه في المخرج، سببه سهولة جريانها في المخرج. طيب دي بالنسبة للي ايه حرف ايه اللين، حرفية اللين الواو والياء. لو انا جيت اشوف اللي بعد كده صفة الانحراف، صفة الانحراف هو انحراف صوت عند النطق بأحد الحروف اللي هي حرفي اللام والراء. صفة الانحراف هو انحراف الصوت عند النطق بحرفي ايه اللام والراء، وليس انحراف اللسان، خلي بالكم، هو انحراف الصوت وليس انحراف اللسان. الشريحة الثانية الدكتورة خرجت. صفة الانحراف تختص بحرفي اللام والراء ومعنى الانحراف او هي تختص او اللي هي هو انحراف الصوت عند النطق باحد الحروف باحدى حرفين من اللام والراء، وهو انحراف الصوت وليس انحراف اللسان. معلش الشريحة اخواتي مش موجودة، شرحت الانحراف. اخوات طيب انا هشرح لما تنزلوا الشريحه، هي هي اللي فيها ان شاء الله شويه تعريفات. اللسان بالنسبه للام، مخرج اللام تفتكروا معايا كده؟ معلش معلش، خير ان شاء الله، ربي ييسر لكم امركم ان شاء الله. حاولوا المحبه تنزلي الشريحه بتاع الانحراف. طيب يبقى الانحراف هو انحراف الصوت عند النطق باحد الحروف، وهي باحدى الحروف هي اللام مع اللام والراء فقط. اللام مخرج اللام، افتكروا معايا كده مخرج اللام. اللسان هو مخرج اللام من احدى حافات اللسان منين الى ادناه، من طرف اللسان من حافه اللسان، من ادنى حافه اللسان الى منتهى، واللام ادناه لمنتهى. تمام، بيخرج ايه مخرج اللام. انتوا كده بتشطبوا بقى ولا ايه؟ لا انا عايزين شرحه الانحراف. في اخوات بيقولوا انا اتوقف. اخوات بيطالبوا ان نتوقف، نقف عند الانحراف. يعني هو لو هنكمل معانا ربع ساعة، مش هنزود على ربع ساعة ان شاء الله الاخوات، وننهي المبحث ونراجع المرة اللي جاية براحتكم. مشرفات طيب، على ما تفكرون ما عادش غير الانحراف والتفشي، ما عادش حاجة. يعني هو كان كل الصعوبة في الايه؟ قلقلة. الصعوبة كلها في القلقلة، وكان دايما بيحصل فيها لبس كتير. طيب اللسان مخرج اللام، مخرج اللام هو ميل الصوت الحرفي وليس الايه صوت اللسان، صوت الحرف لعدم كمال جرياني بسبب اعتراض اللسان له حرفها اللام والراء. يعني ايه سبب اعتراض اللسان؟ انت لما بتجيب مخرج اللام بتجيب من احدى حافة اللسان، بتغلق الايه مخرج الايه ما انا بقول كده نكملها ان شاء الله سريعا ان شاء الله. يعني اصلا مش بقول لكم الصفه وبشرح لكم طريقه اخراجها، يعني بحاول اتم الاثنين مع بعض، فده اللي بياخد وقت شويه. حاضر خلاص، ما في اشكاليه. دقائق. الانحراف انت بتجيب مخرج اللام من احدى حافه حافات اللسان الى منتهى، من طرف الى منتهى. طب تقفل المخرج ايه بتاع اللسان ال، طب الصوت هو طالع من جوه، هي المفروض هيطلع من الفم، هيطلع منين؟ من انت قافله لسانك كله، قافل المخرج، فبيضطر. ايه هات الشريحه اللي بعدها دكتور، هات الشريحه اللي بعدها. فبيضطر اللسان يخرج من احدى من حافات اللسان من بعيد عن المخرج بتاعه، ده الانحراف. يبقى الانحراف بتلاقي ان الصوت هو طالع، هو ماشي ماشي، الصوت هو ماشي، المفروض هيطلع كده، المفروض هيمشي كده، هيطلع من هنا، ولكن المخرج هنا مغلق، فبيضطر ايه يعدي كده من هنا وايه من الناحيه الثانيه، بايه بينحرف، بدل ما يمشي الصوت على طول بيرجع ينحرف. يعني هنا مثلا الشريحه الثانيه، انت قافله المخرج ده مخرج اللام، طب الصوت هيطلع منين؟ فبيضطر ينحرف يطلع ايه من الخارج، بيضطر ينحرف يطلع من ايه من الخارج. يبقى الصوت ايه يخرج، لكن يخرج ايه بيجد المخرج مغلق هنا، فينحرف عن يمين او يسار ايه اللسان، وبيخرج ايه خارج ايه الفم. واضح؟ معلش المنظر ده امام الايه اللسان. هات الشريحه اللي بعدها. يبقى الانحراف هو ايه؟ هو ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، وحرفها قلنا ايه؟ اللام ايه؟ والراء. يبقى لما نقول ميل الصوت، ميل الصوت ليس ميل اللسان، ولكن الصوت بس هو اللي بيميل، وانما ايه الصوت بقولك، وكمان لعدم جريانه، لعدم جريان ايه الصوت، يعني الصوت ماشي هنا كده المفروض يطلع كده على طول، لا ده هو بيرجع ايه ينحرف، ليه؟ لان انت قافله المخرج هنا بتاع ايه اللام، فبيطلع يطلع من هنا قافله المخرج، بيضطر يطلع من حافه اللسان طبعا بسبب ايه اعتراض ايه طرف اللسان اللي هي حافه اللسان في إيه مخرج اللام. دي هو صورة ايه الانحراف بالنسبة لايه للام، زيها بالظبط الانحراف بالنسبة للراء، بيخرج ايه. طب الراء نفتكر مخرج الراء ايه؟ قلنا مخرج الراء طرف اللسان او ظهر طرف اللسان مما يلين من الحنك الاعلى، ادي احنا قلنا ادي مخرج الراء، ان انت بتقفلي طرف اللسان ظهر طرف اللسان وبتسيبي فرجة صغيرة جدا هنا حاجة دقيقة كده بتخرجي منها الصوت الدقيق بتاع ايه الراء ده، الصوت ده لو انت قفلتيه كله بتطلع ار ار الصوت مكتوم، ولو نزلت اللسان تحت شويه تطلع ايه ار ار اللسان اللي بتاعك راجع لورا، لا ده انت بتعملي اطباق للسان ايه، بتلزقي طرف اللسان في سقف ايه في الحنك الاعلى وتسيبي فرجه صغيره جدا بتخرجي منها الحرف زي هنا كده، ادي طرف اللسان بيكون ايه اللسان مقعر طبعا، وبتحاولي تخرجي الايه الصوت من الايه الفتحه الفجوه الصغيره جدا هنا، بيجي الصوت خارج من الفم هيطلع على ايه اللسان، هو طالع كده طب يطلع يلاقي المخرج من هنا مغلق والمخرج من هنا مغلق، يلاقي ايه هذه الفرجه الصغيره، فبينحرف الصوت كده لايه لهذه الفرجه، يبقى في اللام بينحرف الصوت لخارج الايه اللسان، في الراء بينحرف الصوت ايه داخل اللسان جوه ايه الفرجه اللي هي في ايه ظهر طرف اللسان. وضحت الفرق بين انحراف الراء وانحراف الايه اللام؟ يبقى انحراف الراء للداخل هنا، اما انحراف اللام كان الايه للخارج زي ما كانت في الشريحه الايه اللي فاتت. وضحت ادي انحراف الراء، ادي الصوت طالع المفروض هيطلع هنا، ده انت هنا قافله المخرج ولكن في فرجه صغيره جدا بتخرجي منها ايه الراء، يبقى الراء بتخرج من الفرجه الصغيره اللي انت ايه اللي في ظهر طرف اللسان اللي انت بتخرجي منها الراء، ولكن بينحرف الصوت الى هذه، بينحصر هذا الصوت الى هذه الفرجه، بخلاف اللام كان الهواء كان الصوت بيخرج من حافه اللسان اليمنى وحافه اللسان اليسرى. ده بالنسبه للانحراف. دي المقارنة بين الحرف اللام والحرف الراء عشان تنتبه له. ادي ايه ادي اللام الصوت طالع هيعترض، اول حاجة هيعترضها ايه انت قافلة مخرج اللام ال، طب هيطلع منين؟ هيضطر ينحرف من جانبي حافة اللسان هكذا زي ما انتم شايفين في الايه الصورة التانية الايه الكبيرة. طيب بالنسبة للراء الصوت طالع انت قافلة مخرج اللام مخرج الراء سايبه فرجه صغيره جدا اللي احنا اتفقنا عليها لما كنا بناخد المخارج، قلنا ده عشان تخرجي منها ايه الراء، وانت بتخرجيه ايه بتخرجي الصوت يخرج هينحرف ليه هذه ايه الفرجه، وانت بتخرجي هذه الفرجه الهواء وهو اثناء إيه الصوت وهو اثناء خارج من هذه الفرجه، خلي بالكم هو خارج من هنا هينزل لسان لتحت ويرجع لسان يرجع يرد تاني في سقف الحنك، لما الصوت هو نازل هينزل لسان من هذه الفرج لتحت ويرجعه تاني، دي اللي اسمها التكرير، خدت بالكم؟ دي اللي اسمها ايه؟ التكرير، تكرير الراء، وبتكرير جعل، يبقى ايه الانحراف الصحيحة في اللام والراء وبتكرير جعل، دي التكرير منين؟ لما الهاء ولما الصوت خرج وبيخرج من هذه بينحرف وينحصر لهذه الفرجة البسيطة في ظهر طرف اللسان عشان يخرج للخارج، فبي ايه نتيجة هذا الضغط بي ايه بي بي بي بي بينزل ايه لسان الاسفل، يعني حاجه بسيطه لا تلاحظ، ولكن يرجع يرتد تاني ار ار را را، فبيرجع يرتد ارتدادته تاني، دي هي اللي اسمها الارتعاده، المنهي عنه ايه؟ ان انت تجيبي اكتر من ارتعاده، هي بس ايه واحده ما تقولش ار او ار، لا هي واحده فقط اللي هي ايه تكريره، يبقى الانحراف والتكرير. ناخد شريحه التكرير عشان يبقى خلصناها. التكرير هو ايه الاعاده، انت بتعيد حاجه، ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء ارتعاد خفيف، ليه؟ نتيجة لضيق المخرج. طب ايه اللي بيحصل من ضيق المخرج؟ الصوت وهو معدي من هذه الفجوة بايه، بغصب عنك بينزل ايه اللسان لتحت، بس بيرجع تاني لان انت ضبط المخرج، غلق مخرج الراء. هذه ايه؟ ارتعادة الايه، الراء او تكرير الراء. التكرير صفة ملازمة لحرف الراء بمعنى انها قابلة لها، فيجب التحرز عنها اكثر من ما يظهر التكرير اذا كانت الراء مشددة. فالواجب على القارئ ان يخفي هذا التكرير. لغم ابن جزر ايه، وصف التكرير اذا تشدد، يعني ما تزوديش التكرير زياده على ايه اللزوم. ليس معنى اخفاء التكرير يعني عدم الارتعاد نهائي، ولكن ما تكررش زياده على اللزوم، كان اقول ايه الرحمن لا الرحمن، راء واحده فقط، وفي اللام والراء والانحراف الصحيحه في اللام والراء وبتكرير جعل. والتفشي اخر حاجه انا ممكن نقف عندها لو انتم مستعجلين. التفشي يعني ايه؟ هو التفشي، طيب، التكرير ارتعاد راس طرف اللسان، قلنا نتيجه ايه؟ خروج ايه الايه، انحصار الصوت في الفجوه الصغيره اللي احنا اتفقنا عليها، ارتعاده خفيفه جدا. وليحذر القارئ بعدم ايه المبالغه وعدم تكرار راء اكثر من هي تكريره واحده فقط. وبالتكرير الجعل وللتفشي الشينو، يبقى التفشي في حرف الشين فقط. يعني ايه التفشي؟ هواء منتشر في الفم، هو الانتشار، وقيل الاتساع، أو اصطلاحا انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. انت الصوت طالع بيصطدم بالأسنان العليا والسفلى من الداخل، أش، وهو حرف الشين فقط. ولما سمي بالتفشي؟ لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تصل لمخرج ايه الإصداء. وللتفشي الشين ضادا، ونقف عند الضاد لو انتم عادلين. طبعا مش هقدر اشرح كده بسرعه، الضاد محتاجه وقت واستيعاب، ولكن الثلاث صفات اللي فاتوا اللي هي صفه الانحراف، صفه التكرير، صفه التفشي، هم صفات سهله ما فيها اي شيء. اما صفه الاستطاله ده فيها اشكاليه كبيره ولازم نتوقف عندها كتير، ومش هينفع اتوقف عندها واشرحها وانتم مستعجلين، وفعلا هو الوقت عدى. فممكن ان شاء الله نبدا بها المره القادمه ان شاء الله، وناخدها وبعدين نراجع الصفات والمخارج كلها باذن الله قبل ما ناخد تتمات لهذا المبحث. واضح يا اخوات؟ ويا رب ما اكونش اطلت عليكم، والدرس كان صعب شويه، بس انا اصلا متفق معاكم ان درس الصفات والمخارج صعب وفي صعوبة، لأن أنا عشان أشرح وأنتم مش قدامي ومش شايفاك وأنتم مش شايفيني، برضو بتاخد مني مجهود إزاي أقدر أوصل لكم المعلومة وإحنا صوت بس. برضو هي بقى برضو في صعوبة، لأن أنا عايز أوصل لأن أوصل لك المعلومة المفروض تكوني شايفاني وأنا شايفاك عشان نقدر ندركها، ولكن إيه ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأسأل الله عز وجل إن أكون إيه وفقت إني قدرت أوصل لكم أي شيء. ونوقف عند الضاد و الاستطالة، لأن طبعا إشكالية كبيرة مع الاستطالة، وتعتبر من إيه من أصعب الإيه الحروف هي إيه الضاد مخرجا، والمخرج بتاعها يمكن اللي يسهل المخرج بتاعها شوية الاستطالة لو إحنا فهمناها صح وجبناها صح. مش اخوات قرب من الاخوات في الزوم، ما يكونوش تقلقوا من تطويل الدرس، الدرس مش بسيط، ويعني لعل اصلا اكون وصلكم اي شيء ان شاء الله يعني. طيب نختم ان شاء الله اخوات عشان تتصرفوا وانتوا قاعدين تشوفوا وراكم. تمام، نكمل المره الجايه باذن الله صفة الاستطاله والمراجعه ان شاء الله على ايه الدرس كله باذن الله تعالى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك القبول والإخلاص في القول والعمل والفعل. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك يا رب العالمين، ويجازي خيرا كل القائمين على هذا العمل، المشرفات والأكاديمية والمختصين في هذا، كل من ساعد في نشر هذا العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.